الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة عقد يستحق به المرء تملك مال غيره، وسمي هذا التصرف شفعة لأن الشفيع يضم مال غيره لنفسه، فبعدما كان فردا أصبح ماله مشفوعا إليه مال غيره. وصورة الشفعة أن يكون رجلان يملكان عقارا ويكون ملكهما مشاعا لا مفرزا، والفرق بين المشاع والمفرز أن المشاع يكون بالنسبة، وأما المفرز فيكون معينا، فالمشاع مثل: لك نصف ولي نصف، والمفرز: لك هذا النصف الشمالي ولي هذا النصف الجنوبي. فإذا كان رجلان يملكان عقارا ملكا مشاعا، فباع أحد المالكين عقاره، فإنه يجوز لشريكه أن يتملك هذا الجزء الذي باعه لطرف ثالث بالسعر الذي باعه به. والسبب في ذلك قالوا لحكمة، وهو أنه عندما يكون الملك مشاعا فعندما يدخل شريك آخر قد يتضرر الشريك الأول، فحينئذ جعل الشارع هذا الطريق لدرء هذا الضرر وهذه المفسدة، وهي الشفعة. نعم. وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. نعم، هذا التعريف يشمل جملا متعددة. أول جملة قول المصنف: إن الشفعة استحقاق. إذن فالشفعة هي حق، فهي حق تملك، لأن العلماء يقولون قد يكون المرء له حق تملك وقد يكون له حق فسخ، فحق الفسخ يثبت فيما تقدم ذكره في الخيارات، وحق التملك من صوره الشفعة، فإنه يجوز للشريك أن يتملك نصيب شريكه إذا طلبه، وإنما يكون ذلك بطلبه، ولذلك فهو استحقاق. قالوا: والفرق بين حق التملك وحق الفسخ أن حق التملك على الفورية، بينما حق الفسخ فإنه يكون على التراخي. وبذلك جاء الحديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل عقال، فإن الناقة إذا حللت عقالها سريعا ما تتحرك وتذهب. فكذلك الشفعة، فمن حين يعلم الشريك أن شريكه قد باع نصيبه فإنه له أن يطالب، فإن أخر المطالبة مدة لغير عذر فإنه حينئذ يسقط حقه، لأن حق التملك يتعلق به حق الغير. قال: استحقاق الإنسان. المراد بالإنسان هنا المساوي، بمعنى أنه لا يشفع على المسلم إلا مسلم، فلو كان الشريك كافرا وبيع على مسلم فإنه في هذه الحال لا شفعة، فلا بد من المساواة. قال: انتزاع حصة شريكه. قوله انتزاع أي أن الملك حينئذ لا يكون برضا الشريك ولا برضا الطرف الثالث الذي اشتراها، وإنما يملكها بطلب منه واختيار وبغير اختيار ولا رضا من الطرف الثاني، وهذا معنى تعبيرهم بالانتزاع. قال: انتزاع حصة شريكه. تعبير الفقهاء بحصة الشريك يدلنا على أنه لا بد للشفيع أن يأخذ كل الحصة، فإن طلب بعضها ولم يطلب الجزء الآخر سقط حقه، فحينئذ تكون بيعا ولا تكون شفعة، وإنما تكون بيعا بما يتراضيان عليه، فلا بد للشفيع أن يأخذ كل حصة شريكه. رجلان شريكان في أرض مساحتها 1000، لكل واحد منهما 500 غير مفرزة، فباع أحد شريكين نصيبه، فجاء شريكه وقال طلبت الشفعة في 100 متر منها، نقول سقط حقك من الشفعة، لأنه لا بد أن تطلب أو أن تأخذ كل حصة شريكك. قال من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. هنا عندما قالوا من انتقلت إليه ببيع ونحوه يدلنا على أن ملك هذه الحصة إذا انتقل بغير المعاوضة، كأن ينتقل بإرث أو أن ينتقل بهبة، فإنه لا شفعة فيها. بهذا الأمر نعرف شروط الشفعة. فنأخذ من التعريف أول شرط، وأنها على الفور، والأمر الثاني يجب أن يكون متساويين، والأمر الثالث أنه لا بد أن يطلب جميع حصة شريكه، والأمر الرابع أنه لا بد أن يكون انتقال الملك للطرف الثالث بعقد معاوضة. ولذلك قال ببيع ونحوه، أي ونحوه من عقود المعاوضات. فمن أمثلة عقود المعاوضات أن يجعل هذا النصيب أجرة لعمل، فيعمل عنده الطرف الثالث عملا ويعطيه أجرته نصيبه من الأرض، فحينئذ تكون عقد معاوضة، ومثله الصلح وغيره. الشرط الخامس هو قوله وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. قال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، هذا يشمل شرطين. الشرط الأول أنه لا شفعة في غير العقار، فكل الأعيان المنقولة لا شفعة فيها. فلو أن رجلين يشتركان في سيارة فباع أحدهما شريكه فلا شفعة لشريكه فيه، وإنما الشفعة في العقار كما سيأتي بعد قليل. الشرط السادس أنه لا بد أن تكون غير مقسومة، أي غير مفرزة، ليست بمفرزة. وعندما نقول إنها غير مقسومة أو غير مفرزة، سواء كانت قابلة للقسمة أو مما لا يقبل قسمة الاختيار، قسمة الإجبار. وذلك لأن القسمة نوعان، قسمة إجبار وهي الأعيان التي تقبل القسمة، وقسمة اختيار فيما لا يقبل القسمة كالأرض الضيقة الصغيرة التي إذا قسمت لم ينتفع بها أحد الشريكين. وقيل إذا قسمت نقصت قيمتها عن نسبتها، وهما وجهان في معنى القسمة، وسيأتي إن شاء الله في قسمة الإجبار والاختيار. لحديث المقصود من هذا أن هذان الشرطان مهمان، أنها في العقار وأنها تكون غير مقسومة. طيب ما معنى المقسومة؟ لو أن رجلين شريكان في أرض ثم عين لكل واحد منهما جزءا، فقال لك الأرض الشمالية ولي الجنوبية، إذن لا شفعة، ودليله الحديث الذي سيأتي. بقي عندي هنا مسألة، أن عندنا قاعدة كلية في الشريعة، وهي أن التابع تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قلنا إن الأعيان لا تجري فيها الشفعة على سبيل الانفراد، لكنها تجري فيها على سبيل التبع. صورة ذلك لو أن امرأ كان شريكا لغيره في أرض، وعلى الأرض شجر أو بناء، البناء وحده لو كان شريكين في الشجر أو في البناء وحده فلا شفعة، لكن لما كان شريكين في الأرض والبناء والشجر الذي عليه جرت الشفعة في الشجر والبناء تبعا لا استقلالا، إذ يثبت الشيء أو يثبت حكم الشيء تبعا وقد لا يثبت استقلالا. لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. نعم، قوله قضى بالشفعة هذا يدلنا على أنها حق ثابت، فهو استحقاق ليس اختياري، وإنما يثبت له في كل ما لم يقسم. قوله في كل ما لم يقسم يدلنا على أن هذا متعلق بغير المفرز، وإنما يكون في المشاع. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا محمول، هذا يدلنا على أن هذا إنما هو خاص بالعقار، لأن الحدود والطرق إنما تكون في العقار لا في مطلق الأعيان. فلا شفعة. قال فلا شفعة. إذا كان المرء جارا لجاره وباع الجار بيته، فلا حق لجاره في الشفعة. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه، فنقول نعم صحيح، لكن معنى الجار هنا أي الشريك المخالط الذي لم يفرز نصيبه عن نصيب جاره، كما قال الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق، وسمى زوجه جارة لأنه مخالط لها ومعاشر. إذن فالجار هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول الشاعر: المراد به الممازج والمخالط الذي يملك مع غيره ملكا غير مفرز. وبذلك تجتمع الأدلة ولا تختلف. ولا يحل التحيل لإسقاطها. لا يجوز لامرئ أن يتحيل لإسقاط الشفعة. والتحيل لإسقاط الشفعة له صور متعددة. من صور التحيل للشفعة أو من صور التحيل لإسقاط الشفعة أن يجعل العقد صورته هبة. صورة ذلك: نحن قلنا قبل قليل أن من شرط ثبوت الشفعة أن يكون انتقال الملك ببيع أو بمعاوضة. فإن كان انتقال الملك بهبة فإنه حينئذ نقول لا شفعة. بعض الناس يتحيل فيقول: وهبت جزئي لابني، أو وهبت جزئي لفلان أمام القضاء، يقول وهبته هبة من غير عوض، وربما كان في الباطن قد أخذ عوضا، وإنما قصده من ذلك التحيل لإسقاط الشفعة. من أمثلة التحيل أيضا قالوا: إذا بالغ في الثمن، بأن يقول الثمن بعتك هذا الجزء بألف مع أنه قيمته الحقيقية 500، فجعل ثمنا ظاهرا 1000 لكي لا يطلب الآخر بالشفعة، وجعل ثمنا باطنا بينهما 500. فإذا ثبتت الحيلة عند القاضي فإنه حينئذ يثبت الشفعة للشريك. وأما المتحيل سواء ثبتت عند القاضي أو لم تثبت فإنه حرام عليه التحيل لإسقاط الشفعة. فإن تحيل لم تسقط لحد. قال: فإن تحيل لم تسقط، لم تسقط ديانة وباطنا، أما ظاهرا أمام القاضي فلا بد من الإثبات، والإثبات قد يكون سهلا وقد يكون صعبا باختلاف الوقائع. لحديث: إنما الأعمال بالنيات. نعم، وهذا الدليل عظيم جدا، بل قد قال الشافعي إنه يدخل في نصف العلم، وأحمد قال إن العلم أغلبه يرد إلى هذا الحديث، أو إن الفقه أغلبه يرد إلى هذا الحديث. باب الوقف. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الوقف. والوقف من العقود الشريفة التي شرعت، والنبي والصحابة رضوان الله عليهم ما كان أحد منهم عنده مال وسعة إلا أوقف. وهو قبلها جملة. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. نعم، قال: والوقف تحبيس الأصل. معنى قوله تحبيس الأصل أي أنه يمنع، إذ الحبس هو المنع، أي منع الأصل من نقل الملك فيه. فلا يباع الأصل الموقف، ولا يوهب، ولا يستخدم في أمر يتلف عينه، وإنما يحبس فيكون محبوسا، أي ممنوعا من نقل الملك فيه. الأصل هذا تارة يكون عقارا وتارة يكون عينا، فإن كل شيء فيه منفعة يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يصح وقفه، حتى النقد، على قول بعض أهل العلم أنه يصح وقفه إن قلنا إن فيه منفعة متجددة. فالمقصود أن تحبيس الأصل يشمل كل أصل يوقف. وقد حبس خالد رضي الله عنه أدرعا له في سبيل الله عز وجل وأفرسا. قال: وتسبيل المنفعة، أي أن المنفعة أو قيمة المنفعة تجعل في جهة بر. وهذا يدلنا في قوله تسبيل أن الوقف لا يصح إلا أن يكون على جهة بر، فالفقراء جهة بر، والمساجد جهة بر، والأقارب جهة بر ولو كانوا غير مسلمين، كما جاء أن صفية رضي الله عنها أوصت بثلث مالها أن يكون لأخيها وكان يهوديا. فالمقصود من هذا أن التسبيل يدلنا على أمرين: الأمر الأول أنه لا بد أن يكون الوقف على جهة بر، الأمر الثاني أن الذي ينتفع به الموقوف عليه إنما هو المنفعة أو قيمتها. فأما المنفعة بالسكنة مثلا، أو بلبس الأدرع، أو بركوب الفرس ونحو ذلك، أو بالصلاة في المسجد، وأما قيمتها فأن تؤجر المنفعة على آخر والغلة تذهب للمسبل عليهم. وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. قال: وهو من أفضل القرب، لأنه مستمر، وهذه ميزة عظيمة فيه. ولذا سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية وهي الوقف. قال: وأنفعها، أي وأنفعها للميت، لأن أجرها مستمر. إذا كان على جهة بر. قوله إذا كان على جهة بر يدلنا على الشرط بصحة هذا الوقف. قال وسلم من الظلم. مراد المصنف بسلم من الظلم ما يفعله بعض الناس مما يسمى بوقف الجنف. ووقف الجنف أن يأتي رجل عنده مال يريد أن يحرم بناته من الإرث، فحينئذ يوقف ماله كله على أولاده الذكور مثلا، أو كان مريدا لحرمان بعض ورثته ذكورا أو إناثا فيوقف ماله على بعضهم دون بعضهم. هذا الفعل يسميه أهل العلم بوقف الجنف أي وقف الظلم. وأكثر أهل العلم على أنه آثم بفعله إن أراد به ظلم بناته أو بعض ورثته، لكنه صحيح فيجاز ويصح. وقالوا وهذا عليه العمل في أغلب بلدان المسلمين، وكثير من أوقاف مكة إنما هي من أوقاف الأهلية التي تكون على بعض الورثة دون بعضهم، وإنما منع منه وأبطله بعض أهل العلم المتأخرين ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لحديث، وهي رواية عن أحمد، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. نعم، الصدقة الجارية المراد بها الوقف أو حفر بئر يستمر نفعه ونحو ذلك. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. نعم، قال هذه الجملة تدلنا على أمرين، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. الأمر الأول تدلنا على تعريف الوقف، ولذا أخذ تعريف الوقف منه، فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. قال الأمر الثاني أن هذه الجملة تدلنا على أن من أفضل الصدقات والقرب الوقف، فإن عمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بهذا المال الذي كان سهما له في خيبر وهو من أنفس ماله، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل الطرق وهو الوقف. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. نعم، قوله لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصلها، فهذا من باب تبيين معنى التحبيس لا أنه شرط، إذ هذا هو حقيقة العقد. فتصدق بها في الفقراء، هذا هو شرط عمر أنه جعلها للفقراء، وفي القربى وفي أي في قرابته، وفي الرقاب وإن لم يكونوا فقراء، وفي الرقاب، وفي الرقاب يشترى بها رقاب فتعتق، وفي سبيل الله أي في الجهاد، وابن السبيل وهو المنقطع، والضيف، والضيف هذا يدلنا على أن إكرام الضيف من أفضل القربات، وهي علامة خير في الرجل كلما كان يعني مكرما لضيفه. وقد وردت أحاديث كثيرة في إكرام الضيف جمعها الذهبي في جزء مطبوع. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذه الجملة تدلنا على أن الناظر على الوقف يجوز له أن يأكل من العين الموقوف أو من غلة العين الموقوفة بالمعروف. ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه. قوله ويطعم صديقا هذه من شرط الواقف، فإن عمر أباح للناظر أن يطعم صديقا. قوله غير متمول مالا أي لا يأخذ من الوقف مالا زائدا عن المعروف الذي جرت العادة به. وأفضله أنفعه للمسلمين. قال أفضل الوقف أنفعه للمسلمين سواء كان بئرا، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفر بئرا فإنه لا ينقطع رشا ذلك البئر إلا وقد ضمن له مكانا في الجنة، أو بنى مسجدا، فينظر المرء الأنفع للمسلمين فيفعل. وينعقد بالقول الدال على الوقف. نعم، قال الشيخ وينعقد بالقول. الوقف ينعقد بأمرين، إما بالقول وإما بالفعل. فالقول بأن يقول وقفت كذا أو حبست كذا أو نحو ذلك من المعاني الصريحة أو الكنائية الدالة عليه. وأما الفعل فقالوا بأن يفعل فعلا لا يحتمل غير الوقف، وضربوا لذلك مثالين. المثال الأول أن يبني أرضا على هيئة مسجد ثم يأذن للناس بالصلاة فيه، إذن جمع وصفين: البناء على هيئة المسجد كأن يجعل محرابا أو منارة، والأمر الثاني أن يأذن للناس بالصلاة فيه، فحينئذ تكون وقفا. المثال الثاني ضربوا له قالوا إذا بنى مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها فإنها تكون وقفا بالفعل، لأن هذا الفعل لا يحتمل غير هذا الأمر وهو الوقف. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. نعم، يقول ويرجع إلى مصارف الشرع، مصارف الوقف أي ما يصرف فيه الغلة، وإلى وفي شروطه أي شروط الواقفين، في شروط الموقوف عليهم وصفة الناظر وأحقيته ونحو ذلك. قال إلى شرط الواقف كما فعل عمر رضي الله عنه، قال حيث وافق الشرع، فإن لم يوافق الشرع بأن قال يصرف في جهة محرمة أو على بدعة فإننا نقول يقلب إلى جهة بر، فيصرف إلى جهة بر، والأصل عندهم في جهات البر أن أفضلها أن يصرف للفقراء فيعطى تمليكا للفقراء. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله. نعم، هذه مسألة مهمة أريد أن ننتبه معها بعض الشيء. الوقف معلوم أنه لا يجوز بيعه وإلا لم يكن محبسا، استثني من جواز بيع الوقف صورة واحدة وهو عند تعطل المنافع. هذه مسألة تسميها العلماء المناقلة في الأوقاف، ومناقلة الأوقاف تارة تكون بإبدال الوقف بوقف مثله، وتارة تكون ببيعه ثم الشراء بثمنه وقفا آخر، وتارة تكون ببيعه وشراء وقف مختلف عنه، كأن يكون أصل الوقف شجر ثم يشترى به عقار، فيختلف الحال. وكل الأنواع الثلاثة تسمى مناقلة. مناقلة الأوقاف هذه من الأمور الخطيرة التي يجب على كل امرئ أن يحتاط فيها أشد الاحتياط، والعلماء يقولون لا يجوز المناقلة في الأوقاف بمعنى بيع الوقف أو تغييره إلا بشروط. الشرط الأول أنه لا بد أن تتعطل منافعه، وهذا مهم، لا بد من تعطل المنافع، فإن لم تتعطل المنافع فإنه لا يجوز. ولو كانت هناك منفعة أكثر في الوقف الثاني لا يجوز تعطيل الوقف لأجله. الشرط الثاني أنه لا بد من إذن من له الإذن وهو الناظر على الوقف أو ولي الأمر، فإن الناظر له نوع ولاية على العين فلا يتصرف بالعين إلا بإذن الناظر، وقد يكون الناظر هو الواقف كعمر في حياته. وأضرب هنا مثالا كثيرا ما يقع فيه كثير من الناس ويقعون في إثم عظيم، وهو المساجد. هذا المسجد الوقف فيه أمران، البناء والأرض، فالأرض لن تتغير تبقى موقوفة، لكن البناء قد يأتي رجل ويقول لنهدم البناء القديم ونبني محله بناء آخر، نقول إن هذا من باب مناقلة الوقف، هذا إذا بعته واشتريت به بناء آخر أنت ترميه في الشارع، ترميه في الزبالة، فنقول لا يجوز هدم المساجد إلا أن تتعطل المنفعة. ويكون تعطل المنفعة إما بأن يكون آيلا للسقوط، أو أن يكون المسجد يضيق بالناس فيجوز هدمه لتوسعته. والحقيقة أنا نبهت على هذا لأن كثيرا من إخواننا يتساهلون في أمر عظيم، وقد قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يشمل الوصية والوقف. كثير من الناس يتساهل في أمور المساجد، يريد الخير فيهدم مسجد غير مسجد بني قبله ثم يبني، نقول أنت آثم ولربما كان إثمك أعظم بكثير من الأجر الذي تحصلت عليه، لأنك عطلت وقفا بناه غيرك هو العرصة والبناء الذي بناه أهل الوقف الأول، وهذا تعطيل وظلم شديد جدا. فكل وقف لا يجوز إزالته إلا أن تتعطل منافعه، ولذلك قال فيباع ويجعل في ثمنه، فيكون إما إبدالا أو تبديلا أو استبدالا، وذكرت أنواع الثلاثة قبل. نعم. باب الهبة والعطية والوصية. نعم، بدأ المصنف في ذكر بعض عقود التبرعات، وهذه العقود الثلاثة الهبة والعطية والوصية كلها من عقود التبرعات. وعقود التبرعات لها خصائص، منها أنها تجوز الجهالة فيها، ومنها أنه يجوز الرجوع في بعض أنواعها. وهذه العقود الثلاثة التي أوردها المصنف وهي الهبة والعطية والوصية بينها عموم وخصوص وجهي، فإن بعض الهبات تسمى عطايا، وبعض العطايا بعض العطايا يأخذ حكم الوصايا كما سيأتي في كلام المصنف. وهي من عقود التبرعات. نعم، قول المصنف هي من عقود التبرعات لأن العقود نوعان، إما عقود معاوضة أو عقود تبرع. فالمعاوضة بأن يبذل كل واحد من الطرفين مالا، وقد يكون أحد الطرفين بذل مالا والطرف الثاني لم يبذل مالا محضا، فحينئذ نسميه عقد معاوضة غير محضة كالعوض في الخلع والنكاح. والنوع الثاني من العقود عقود التبرعات، وهو أن يبذل أحد الطرفين مالا وأما الطرف الآخر فإنه لا يبذل شيئا وإنما يكون قابلا لهذا التملك. إذن فأحد الطرفين باذل والآخر قابل من غير بذل عوض مقابل له. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. نعم، قال أولا الهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة، أي ليس معلقا على الوفاة، فإن علق التبرع بعد الوفاة بأن كتب امرؤ في ورقة أو أشهد فقال هذا البيت لفلان بعد وفاتي فإنه يسمى وصية ولا يسمى هبة. قال والصحة أي في حال عدم مرضه المخوف، لأن الصحة يقابله المرض المخوف لا مطلق المرض، لأن من المرض ما يستوي مع الصحة في التبرعات. إذن فقوله في الصحة هنا يقابله المرض المخوف، والمرض المخوف عند العلماء لا يلزم أن يكون مرضا، أحيانا قد يكون ليس بمرض لكنه يكون يخشى منه الموت غالبا، مثل من ركب البحر، ومثل ما ذكره بعض المتأخرين في القرن الحادي عشر وهو الشيخ مرعي أن من سافر إلى الحجاز فإنه يعد مخوفا، لأنه في القرن الحادي عشر الهجري وقبله وبعده كان قطاع الطريق كثر يعتدون على الناس، فمن أراد السفر إلى مكة فإن وصوله إليه مخوف وخروجه منه مخوف، إما من قطاع طريق أو من مرض، فإن الأوبئة والأمراض كانت كثيرة. ثم بعد ذلك من الله عز وجل على الناس بالأمن والصحة، وذلك فضل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل استدامته. إذن قوله والصحة يقابله ماذا؟ المخوف، إما مرضا أو حالا. فإن التبرعات والهبات في حال المرض والحال المخوف تسمى عطية ولا تسمى هبة، وإن كانت داخلة في عموم الهبات. الهبة فقط من باب الفائدة يدخل فيها ما يسمى بالهدية، ويدخل فيها ما يسمى بالصدقة، ولكن الفرق بين الصدقة وبين الهدية نية الباذل، فإن كان قاصدا المثوبة عند الله عز وجل فهي صدقة، وإن كان قاصدا المحبة والمودة من البشر فهي هدية، ولا يلزم من كونها هدية ألا أجر فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. نعم. والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. نعم، يقول الشيخ والعطية هي التبرع به أي بالمال في مرض موته المخوف، أي أنها الهبة في المرض المخوف. والمراد بالمرض المخوف هو المرض الذي يخشى منه الموت عادة، لا يلزم أن يكون المريض هو الذي يخشى، لأن بعض الناس يخشى الموت من أدنى مرض، وبعضهم لا يخشى الموت من أعلى مرض، وإنما العبرة بالمرض الذي عادة يخشى منه الموت والهلك. وقد عدد العلماء في باب الوصايا الأمراض المخوفة وغير المخوفة وفصلوها في محلها. إذن عرفنا هذا المرض المخوف، وقلنا إن قولهم مرض هذا وصف أغلبي، فهناك بعض الأحوال ليست بمرض، ذكرت لكم السفر، ذكرت لكم ركوب البحر. العلماء يقولون المرأة في حال المخاض فإنها في حكم المرض المخوف، لأنها قد تهلك، وخاصة قديما فإن كثيرا من حالات تعسر الولادة تكون سببا في هلاك المرأة، والآن وجد من وسائل المستشفيات وغيرها ما نسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع. إذن الفرق بين العطية والهبة ما ذكرت لك قبل قليل. نعم. والوصية طبعا قبل أن ننتقل الوصية لأن سيأتي حكمه نحن نتكلم عن حقيقتها، أريدك أن تعرف هنا فائدة، أن العلماء يطلقون لفظ العطية على تصرفين مختلفين، فيطلقونه في باب الهبة ويقصدون به المعنى الأول، يقصدون به الهبة في المرض المخوف، ويطلقونه كذلك بعده ويقصدون به الهبة للورثة. ولذلك أحيانا تجد بعض العلماء يقول العطايا ويقصد بالعطية الهبة في المرض المخوف، وأحيانا يقصدون بالعطية الهبة للورثة فيسمونها عطية. ولذا بعضهم من باب التوضيح يقول العطية للأبناء كما سيأتي في كلام المصنف، وبعضهم يحذف الإضافة فيقول العطية ويسكت. فالمهم أنك تعرف أن الفقهاء في الباب الواحد يستخدمون هذا المصطلح استخدامين، ومعرفة المصطلحات مهمة. والوصية التبرع به بعد الوفاة. الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، لا أنه يتبرع إذا مات، وإنما يعلق التبرع على الموت، فيكون في حياته قد تبرع وعلق التبرع على الوفاة، فيقول إذا مت فمالي الفلاني وبيتي وسيارة الفلانية لفلان. هذا يسمى تعليق للتبرع على الموت، إذن فهو تعليق للتبرع بعد الموت بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر. نعم، قال الجميع داخل في الإحسان والبر، أي مما يؤجر عليه المرء ويثاب. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. نعم، هذه مسألة مهمة. يقول الشيخ إن الهبة التي تكون في الصحة وليست معلقة على الوفاة تكون من رأس المال ولو استوعبت المال كله، فإن المرء يجوز له أن يهب ماله كله لمن شاء، ولكن هذا مكروه أن يهب المرء ماله إلا لمن كمل إيمانه، كحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما تبرع بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع كثيرا من أصحابه أن يتبرعوا بمالهم كله، لأنه ربما احتاج وندم، إلا من كمل إيمانه درجة عالية فهذا يكون له من الأحكام ما يختلف عن غيره في باب الكراهة والندب. إذن فبالنسبة للهبة يجوز المرء أن يهب وتكون الهبة من رأس المال، يعني ما تكسب من الثلث ولو جاوزت الثلث. طيب، قال أما العطية وهي الهبة في مرض الموت والوصية فإنها تكون من الثلث. الوصية واضح أنها من الثلث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه قال لسعد الثلث والثلث كثير، فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. وأما العطية عطية المريض فكل تبرع يتبرع به فله حكم الوصية، لا ينفذ في أكثر من الثلث إلا أن يجيزه الورثة. رجل لما حضرته الوفاة في مرض مخوف، عندما بلغ بأنه مصاب بالمرض الفلاني قال جاري فلان أعطيته 100,000 وجاري فلان 100,000 وماله كله لا يعادل إلا 300,000، فيكون قد تبرع ب200 والثلث إنما هو 101، فحينئذ نقول لا تنفذ العطايا إلا من الثلث فقط، فلا ينفذ إلا 100 والمئة الأخرى ليست بنافذة، فلها حكم الوصية من جهة مقدار ما ينفذ. لكن بين العطية وبين الوصية فرق، وسأعد لكم بعض فروقها وذكروني أن أسأل فيها. الفرق الأول أن العطية يكون قبولها في الحياة من المعطى إليه، بينما الوصية إنما يكون القبول بعد الوفاة، وبناء عليه فكل قبول ورد من الموصى له قبل الوفاة ملغي. رجل أوصى لآخر فقال أوصيت لفلان 100,000، لما علم فلان قال لا أقبل الوصية قبل أن يموت الموصي، ثم مات، فلما مات قال قبلت، نقول نعم لك الحق أن تأخذها لأن قبولك وردك معتبر بعد الوفاة، بخلاف العطية فإن القبول والرد معتبران في الحياة أي عند العلم بها مباشرة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الملك يثبت فيها من حين الحياة أي في العطية، بينما الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الوفاة. الفرق الثالث وهو مهم، أن العطية لا يجوز الرجوع فيها إذا لزمت، وسنتكلم عن لزوم الهبة بعد قليل، يعني بمعنى أنها قبضت، بينما الوصية يجوز الرجوع فيها ما لم يمت ولو قبضت. الفرق الرابع أيضا مهم، أن العطايا إذا تشاحت قدم الأول فالأول، بينما الوصايا إذا تشاحت فإنه يقسم بينهما بنسبته. رجل ثلثه 100,000 وقد أعطى شخصا في المرض المخوف 100,000 والثاني 100,000، نقول كل 100,000 للأول، بينما لو كان ثلثه 100,000 وأوصى للأول 100,000 والثاني 100,000 فلكل واحد منهما 50,000. هذه 4 فروق بين العطية وبين الوصية. نعم. فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. نعم، قوله ما زاد عن الثلث أي في الوصية والعطية، أو كان لوارث أي كانت العطية أو كانت الوصية لوارث فإنهما لا ينفذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير. قال وتوقف على إجازة الورثة المرشدين، المرشدين يعني الراشدين، البالغ العاقل الراشد غير السفيه. وقوله توقف على إجازتهم يدلنا على أنهم إذا أجازوها فإنها تكون إنفاذا لوصية الميت ولا تكون ابتداء عطية منهم، ويترتب عليها فروع يسيرة. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده. نعم، هذه مسألة قلنا قبل قليل وهي العطية للأبناء، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه. نعم، العطية بين الأولاد واجبة، بل علم الفقهاء يقولون يجب العدل في العطية بين الورثة جميعا، طبعا إلا الزوجان فلا يلزم العدل بينهم، فيجوز للرجل أن يقسم ماله بين ورثته إلا زوجته، والعكس المرأة تقسم مالها إلا لزوجها. فالعدل بين الأولاد خصوصا في العطية واجب، والدليل حديث النعمان بن بشير أن أباه بشير بن النعمان نحله نحلة، فقالت أمه، وأمه أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنها وعنه، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب البشير بابنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا. قال فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور، ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذه 3 صيغ وجاءت غيرها من الصيغ تدلنا على أن العدل بين الأولاد في العطية واجب، ولا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية. عندنا مسألتان على سبيل الإيجاز. المسألة الأولى، كيف يكون العدل بينهم في العطية؟ نقول إن العدل بينهم يكون بقسمة المال بينهم كقسمة الميراث، كما قال قتادة هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنرضاها لنا في حياتنا، فيعطى الولد سهمان والأنثى تعطى سهما واحدا. الأمر الثاني، أن من جار في عطيته فإنه آثم ويجب عليه التعديل بين الورثة، إما بالرجوع فيما وهب أو بإعطاء باقي الورثة والأبناء مثل ما أعطى ولده الأول، أو باستحلالهم بأن يقول ائذنوا لي بأن أعطي فلانا ما زاد عنكم. إذن هذه أمور 3 هي التي يكون فيها التعديل. متى يجوز إعطاء بعض الولد أكثر من بعض؟ قالوا في حالات، منها إذا كان من باب النفقة، فإن بعض الأبناء يحتاج من النفقة ما لا يحتاج غيره، لرجل ابنان أحدهما جاوز 20 والأول عمره 1 سنة، لا يقول سأجمع مقدار ما أنفقته للأول وأحفظه للثاني، نقول لا، لأن هذه من باب النفقة الواجبة. ومثله الأنثى والذكر، فإنه عند كثير من الناس ينفق على البنت أكثر مما ينفق على الولد، فلا نقول إنه يحفظ هذا المال ويعطى للولد، لأن هذا من باب النفقة الواجبة، والنفقة الواجبة لا يلزم فيها العدل، قد يكون أحد الأبناء مريضا محتاجا والآخر ليس كذلك. الحالة الثانية التي يجوز فيها التفريق بين الأبناء في العطية، إذا أذن باقي الورث باقي الأبناء فإذا أذن ورضي باقي الورثة حينئذ يجوز أن يعطيه. الثالثة وذكرها الموفق في بعض كتبه، إذا كانت العطية من باب الجعل في مقابل عمل، كأن يكون الرجل مريضا ويأتي أحد أبنائه ويقوم بخدمته دون باقي الورثة، في هذه الحالة هذا الشخص الذي قام بالعمل بالخدمة بالحمل والتنزيل والتنظيف وغير ذلك من الأمور له أن يجعل له جعلا حينما كان الباقون ممتنعين عن ذلك، فحينئذ يجوز، لكن بشرط أن يكون في مقابل عمل، لا لكوني أحب فلانا أو لأني فلانا يميل له قلبي من الأبناء، بل لأن عملا قام به كأن يكون في شركة معي في العمل، اشترك في الدكان فقام في العمل، أو لأجل خدمة ونحوها. نعم. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. نعم، عندنا هنا مسألة مهمة جدا قبل أن أبدأ في هذه الجملة التي ذكرها المصنف، وهي مسألة القبض. القبض العلماء يقولون العقود ثلاثة فقط من باب جمع المتناظرات في محل واحد: عقود إن لم يحصل فيها القبض فالعقد باطل، فنسمي القبض شرطا للزوم فلا يلزم العقد إلا بالقبض، وهي أولا الصرف، ثانيا عقد السلم، ثالثا الشركة على المشهور، لأنهم لا يجوزون ما كان في الذمة دينا فلا بد أن يكون مقبوضا. إذن هذه ثلاثة عقود لا بد أن تقبض المال رأس المال فيها عند العقد، وإلا فهو باطل. الحالة الثانية أن يكون العقد ليس شرطا للزوم، فإن العقد يكون صحيحا ولازما، عفوا لا يكون شرطا للصحة، عفوا أنت أخطأ، قال لي اللزوم لخبطتني شيخ. لا في النوع الأول القبض شرط للصحة، وفي الثاني يكون القبض شرطا للزوم، بمعنى أن العقد ينعقد صحيحا لكن لا يكون لازما، بمعنى أنه يكون جائزا إلى حين القبض، فإذا تقابض العين صار لازما، وهما عقدان: عقد سبق شرحه بالأمس وهو عقد الرهن، والعقد الذي نتكلم عنه اليوم وسأفصله بعد قليل وهو القبض وهو الهبة. النوع الثالث العقود التي يكون القبض ليس شرطا لصحتها ولا للزومها، ولكنه شرط لنقل الملك فيها، فلا يجوز لك أن تبيع شيئا اشتريته إلا بعد قبضه، وهذا في سائر البيوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم بالشرط المذكور في كتاب البيع. المهم من هذا الكلام أن الرجل إذا وهب لغيره هبة فالعقد صحيح لكنه ليس بلازم، ومعنى قولنا إنه ليس بلازم يعني يجوز لي أنا أيها الواهب أن أرجع في الهبة لحين الإقباض، فإذا تم الإقباض أصبح العقد لازما لا رجوع فيه. وما معنى الإقباض؟ هو قبض العين الموهوبة بإذن الواهب، وهذا معنى الإقباض، لم نقل مع القبض وإنما قلنا بالإقباض. شوف عبارة المصنف: وبعد تقبيض الهبة، لم يقل بعد قبض الهبة، لأن التقبيض قبض وزيادة، الزيادة ما هي؟ إذن الواهب. فلو أن زيدا وهب عمرا كأسا فجاء عمر فأخذه بغير إذن الواهب، نقول ما زال العقد جائزا ليس بلازم، إلا أن يقول خلاص مدام أخذته أذنت لك، فالإذن المتراخي مثل الإذن الموافق، فيجوز لي الرجوع مدام قد أخذه بغير إذن، لكنه مكروه الرجوع في الهبة، لدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه. هذا دليل على أنه يجوز الرجوع قبل الإقباض، لأن أحمد قال فقد عاد، الكلب عاد لما عاد؟ قاء وأكل فقد عاد، فدل على أن العودة صحيح لكنه مكروه، لكنه مكروه. وبعضهم حمله على حال ما بعد الإقباض، لكن أحمد احتج به قال فقد عاد. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. نعم، هذا أيضا يدل على أنه لا يجوز الرجوع في العطية في الهدية بعد قبضها إلا عطية الوالد لولده، فإنه يجوز له الرجوع فيها، طبعا بشروط ذكروها في محلها أربعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم، هذا يدلنا على أن قبول الهدية مشروع ومسنون، وليس ذلك من باب الأنفة والكرامة، وإنما يجوز رد الهدية في حالتين: الحالة الأولى إذا كانت فيها منة، فإن كل ما فيه منة لا يلزم قبوله. الحالة الثانية إذا كانت الهبة بقصد الثواب، فإن الهبة إذا كانت بقصد الثواب تكون بيعا، لقول عمر رضي الله عنه في الموطأ كما رواه مالك في الموطأ: من وهب هبة بقصد الثواب فهي بيع، إن رضيه وإلا رده. وفقهاؤنا لما أرادوا أن يحتاطوا لهذا العقد قالوا إن الهبة لا تكون بقصد الثواب إلا أن يصرح الواهب بالتعليق، فيقول وهبتك على أن تعطيني كذا، فحينئذ لا يلزم قبوله. وأما بمجرد النية الباطنة فلا تكون حينئذ بيعا. وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. نعم، يقول الشيخ إنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء. قوله من مال ولده يشمل ذلك جميع أنواع الأموال قليلها أو كثيرها، وقوله ما شاء أي سواء كان الأب محتاجا أو غير محتاج لذلك المال فإنه يجوز له أن يأخذ، لكن بشروط أربعة أورد المصنف ثلاثة منها. أول شرط منها قال ما لم يضره، أي ما لم يضر الأخذ الولد بأن يكون الولد محتاجا لهذا المال، إما للنفقة يحتاجه لأجل النفقة، أو يحتاجه لكونه رأس مال تجارته، فإنه لا يجوز للأب أن يأخذ رأس مال تجارته، أو أن يكون هذا المال هو آلة مهنته، فإن النجار له آلة والصانع له آلة، فلا يجوز للأب أن يأخذ آلة مهنة ابنه. الشرط الثاني قال أو يعطيه لولد آخر، فلا يجوز للأبي أن يأخذ من ابن ليعطي الثاني، لا يجوز ذلك، لأن هذا يكون سببا في الضغينة والعداوة بين أبنائه، وإنما يأخذه الأب لمنفعة نفسه أو يعطي من شاء غير ابنه الآخر. الشرط الثالث قال أو يكون بمرض موت أحدهما، فإن كان في مرض موت الولد فلا يصح، أو في مرض موت أبيه، لأنه حينئذ يكون بمثابة التبرعات والوصايا ولا وصية لوارث. هناك شرط رابع مهم جدا أوردوه، وهو أنه لا بد أن يكون الأب قد أخذ عينا، ولا يجوز للأب أن يستدين في ذمة ابنه. الأب إذا وجد نقدا أخذه، يجوز له ذلك وتملكه صحيح، لكن لا يستدين في ذمة ابنه إلا برضا الابن. يذهب لشخص ويقول أستدين منك 10,000 والذي سيسدده ابني، نقول الابن لا يلزمه سداد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك المال، ولم يقل ما في الذمة، فلا يلزم الاستدانة في ذمة الابن إلا أن يأذن الابن، فهذا مسألة أخرى. قال لقوله أنت ومالك لأبيك، بقي عندنا مسألة هنا، هل الأم تأخذ حكم الأب في ذلك أم لا؟ المشهور عند المتأخرين أن هذا الحكم خاص بالأب، وذهب بعض المحققين كالموفق بن قدامة أن الأم كالأب، فيجوز لها أن تأخذ من مال ابنها بالشروط المتقدمة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك خرج مخرج الغالب، والأب إذا أطلق يصدق على الأم والأب في بعض الأحيان. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. نعم، هذا الحديث يدلنا على مشروعية الوصية وندبها، ولنعلم أن الوصية التي تكتب خفف الشارع فيها، حتى قال العلماء إنها تقبل عند القاضي ولو لم يشهد عليها، بمجرد الخط فتثبت بالخط، وكثير من الناس يظن أن الوصية هي مجرد التبرعات فقط، وليس ذلك كذلك، وإنما العلماء يقولون يستحب أن يكتب في الوصية 5 أشياء. أولها أن تكتب وصية فيها وعظ لأبنائه وتذكير له، كما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه كما في حديث ابن مسعود، فيذكر أبناءه وورثته بالخير. وإن كان الرجل من أهل العلم فإنه يذكر طلبة العلم، فإن للشافعي رحمه الله تعالى وصية ما زالت تتداول وتدرس إلى الآن، وللموفق بن قدامة وصية، ولابن رجب ولابن الجوزي وصية، وللباجي وصية، وابن الحبان له وصية. فكثير من العلماء لما كانت لهم وصايا حرروها ونصدقوا فيها ونصحوا، بقي الذكرى لتلاميذهم ومن بعدهم وتدرس بعد ذلك. هذا الأمر الأول وهو التذكير. وكثير من الأبناء ربما يريد الوقوع في حرام، فإذا نظر في وصية أبيه لما وصاه بالمحافظة على الصلاة لزمها، أو وصاه بصلة الرحم والصبر على إخوته لزم ذلك، فهذه تكون عظة لأبنائه وذكرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يكتب في الوصية وهو وجوبا، أن يكتب كل ما عليه من الديون، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، فلربما كان دينه غير موثق عند المدين، أو كان المدين قد فقد الأهلية بنسيان أو ذهاب عقل، فحينئذ ما زالت ذمتك منشغلة لورثته. ولذا فإن الإنسان يبرئ ذمته بأن يكتب في وصيته كل ما عليه من الديون. كل دين عليك اكتبه، سواء كانت عليه بينة أم لا، إبراء لذمتك، وهذا من باب الواجب عليك. الأمر الثالث الذي ندب إليه العلماء أن يكتب المرء في وصيته ما له من الحقوق على الآخرين، وهذا لمصلحة الورثة، فإن بعض الناس له أموال كثيرة عند تجار وأقرض أناسا آخرين، فإذا مات جهل أبناؤه هذه الأموال، فلربما احتاجوا ولهم أموال عند الآخرين لكنها ضائعة، وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيكتب المرء أن لي عند فلان كذا والبينة كذا وهكذا، ولي في البنك الفلاني كذا. بعض الناس له أموال في بنوك، وتكون هذه البنوك لها سرية لا تصح إلا بشروط شديدة، فيموت الأب ولا يعلم أبناؤه بذلك. وقد مر علي أن الأحفاد وجدوا مالا لأبيهم في أحد البنوك في بعض البلدان لم يعلم عنها إلا الأبناء أحفاد، وما جهل كان أكثر. ولذا فإن الإنسان يكتب أمواله وموضعها وأماناته التي عند الناس في وصيته. الأمر الرابع الذي يكتب في الوصية الإيصاء، فإن الأب له أن يوصي على أبنائه الذين دون البلوغ أو فاقد الأهلية، كأن يكونوا بلها أو مجانين ونحو ذلك. هؤلاء يجوز للأب فقط أن يوصي عليهم، والإيصاء عليهم في أمرين، في ولايتين: أن يوصي بإنكاح النساء منهن، فيقول الأب أوصيت، يكتب في وصيته أو يشهد أنه أوصى في إنكاح بناته لفلان، فيختار أي رجل، لا بد أن يكون رجلا، يختار أي رجل ولو كان أجنبيا عن بناته تماما، فيوصي أن يزوج بنات فلان، فحينئذ يقدم وصي الأب على إخوتهم. وهذا موجود، بعض الناس يقول أعرف أن إخوة البنات أو أعمامهم سيكونون مشغولين عن البنات، فيوصي لرجل يعرف من ثقته وعقله وعلاقته بأهل البلد ما يناسب لأجل تزويج بناته، فيكون مقدما على غيره حتى على الجد. أيضا النوع الثاني من الإيصاء، الإيصاء على أموال القصر، الإيصاء على البنات التي لهن على ولاية، قاصر أو غير قاصر، وأما القصر ففي الأموال، فيوصي أن الولي على أموال أبنائه القصر من البله والمجانين والصغار دون البلوغ فلان، سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان ذكرا أو أنثى لا فرق. وحينئذ فإذا مات، وتذكرون تكلمنا عنها في الحجر، فإن الولي على المحجور عليه لحظ نفسه الأب، ثم من قلنا وصيه، ثم من الحاكم. ما دام فيه وصي، القاضي ليس له أن يخالف الوصية. كتب الأب في وصيته أن الوصية على أبناء زوجة فلانة أو أمهم فلانة ليس لأحد أن يعارضها. كتب أن الوصية زيد من الناس ليس لأمهم ولا لإخوتهم أن يعارض ذاك الوصي إلا أن يفقد العدالة. الأمر الخامس هذا هو محل الشاهد عندنا، وهو التبرعات. الوصية بالتبرعات، والوصية بالتبرعات هي التي جاءت في حديث سعد رضي الله عنه، وأقصى ما يجوز الوصية به الثلث، والأفضل الغض عن الثلث. وقد قدر الصحابة كأبي بكر وغيره أن المستحب إنما يوصي بالربع فما دون. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. نعم، هذا الحديث يدلنا على أنه لا يجوز الوصية بالتبرعات لأحد من الورثة، والعبرة بحال الاستحقاق لا بحال كتابة الوصية. فلو أن رجلا أوصى لابن ابنه وكان محجوبا، ثم لما مات الموصي كان ابن الابن وارثا، فإنه لا وصية له. والعكس، لو أن رجلا أوصى لأخيه وكان أخوه وارثا حين الوصية، وعند الوفاة أو قبيلها جاءه ولد فحجب الابن أخاه، فنقول إن الوصية حينئذ تكون نافذة. العبرة بالوفاة وليس العبرة بكتابة الوصية، العبرة بحين الوفاة. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، قال إلا أن يشاء الورثة، هذا الدل على ما تقدم وهو إجازة الورثة. نعم. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال. نعم، هذا الذي تقدم ذكره وسبق. بعدما ذكر المصنف الوصية ناسب أن يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الميراث وتوزيعه، لأن المواريث يكون الاستحقاق فيها والملك ينتقل في الوقت الذي انتقل فيه الملك في الوصية الموصى إليه. نعم. كتاب المواريث. نعم، بدأ المصنف المواريث، نمر عليه بسرعة، وأغلبكم حافظ من المتون والآيات في الباب الكثير، فنمر عليه بحسب ما يسمح به الوقت. وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. نعم، يقول الشيخ: هي العلم أي علم المواريث هي العلم بقسمة التركة بين المستحقين. العبرة بالعلم، وأما القسمة فإنها مرحلة سابقة تابعة بعد ذلك، فتكون عن طريق القسمة التي تكون في آخر الأبواب كقسمة الإجبار وقسمة الاختيار. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم، هاتان الآيتان فيهما جل أحكام الفرائض، ولا يمكن لامرئ أن يعرف أحكام الفرائض إلا وقد حفظ الآيات فيها، لأن الفرائض كما قال أهل العلم هو علم ساعة. ومعنى كونه علم ساعة أي أنه سهل جدا تستطيع أن تتعلمه في ساعة، ولكنه لا يبقى في الذهن إلا ساعة فينسى بسرعة. سهل التعلم سريع النسيان، ولذلك لا يثبته في الذهن إلا الحفظ. أول وأهم وأجل ما يحفظ الآيات التي في سورة النساء، يجب على طالب العلم إذا أراد أن يتعلم الفرائض أن يحفظها، ثم إن استطاع أن يحفظ منظوما فإنه مناسب لاستذكار بعض الأمور التي تنسى في هذا الباب. نعم. مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، هذا الحديث من الأصول في باب الفرائض، بل قيل إن هذا الحديث استنبط منه 100 فائدة في باب الفرائض. قوله ألحق الفرائض أي ألحق الفرائض المنصوص عليها بأهلها، أي من سماهم الله في كتابه. فما بقي بعد إعطاء الفرائض لأهلها فلأولى رجل ذكر، وهذا يسمى التعصيب. فالأصل في التعصيب حديث ابن عباس. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها. نعم، قوله جل لأن هناك أحكام يسيرة مثل قضية الجد والإخوة ومثل الجدة وميراثها وردت بأحاديث أخرى منفصلة. فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن نعم. هذه المسألة وهي قوله جعل الله الذكور والإناث ثبت. هذا الذي يسمى عند أهل العلم بالتعصيب بالغير. التعصيب عندنا ثلاثة أنواع: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. التعصيب بالنفس هم الذكور، خاص بالذكور الذين ليسوا في النوع الثاني. أما التعصيب بالغير فهو الذي ذكره المصنف هنا، وهم أولاد الصلب، فيشمل الذكور والإناث. خذ معلومة، إذا قلنا أولاد يشمل الذكر والأنثى، وإذا قلنا ابن فهو ذكر. أولاد الصلب يعني أولاد الذكور والإناث من الصلب، وأولاد الابن يعني الذكور والإناث الذين أدلوا بذكور خلص إلى الميت. والإخوة الأشقاء مع الأخوات الأشقاء تعصيب بالغير. أو لغير أم، قوله أو لغير أم أي إخوة لأب، فيكونون لأب، لأن الإخوة لأم إنما يرثون بالفرض فقط. قال إذا اجتمعوا يقتسمون المال، لماذا؟ لأنهم يرثون تعصيبا بالغير، الذكور تعصيبا بالنفس، والإناث يكون قد ورثنا مع إخوتهن تعصيبا بالغير. وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين من هؤلاء الذين سبق ذكرهم. وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. قال أما الذكور من المذكورين فإنهم يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. فلو أن الفروض أبقت نصيبا، ويعني كانت الفروض أخذت جزءا من التركة كنصف فقط، فإن الباقي يكون للذكور من غير الذكور الذين يكون معهم إناث وهم السابقون، وهذا يسمى التعصيب بالنفس. وأن الواحدة من البنات لها النصف. بدأ يتكلم المصنف عن الأنصباء وذكر بعضها، فقال إن البنت لها النصف للآية إذا انفردت. والثنتين فأكثر لهما الثلثان. نعم. وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. نعم، كلها في الآية. نعم. وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذ لم يكن له ولد ولا والد. يقول وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة، يعني التي ذكرت في آية الكلالة في الأخيرة التي أوردها المصنف ابتداء، إذا لم يكن له ولد ولا والد. الكلالة فسرها الصحابة رضوان الله عليهم هو من لا فرع له وارث ولا أصل، فلا يكون له ولد ولا والد، هذا هو الكلالة. وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذ لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. نعم، لأن الثلثين استغرقت للبنات، فبنات الابن لا يستحقن شيئا. وكذلك إلا إذا كان لهن معصب، كأن تكون بنتان فيرثن الثلثين، وبنت ابن وابن ابن فترث بالتعصيب بالغير حين ذاك. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذ لم يعصبهن أخوهن. نعم، نفس المسألة تماما، فالشقيقات لهن الثلثان، والأخوات لأب ليس لهن شيء إلا أن يكون معهن معصب. وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. نعم، هذه مسألة أن الإخوة لأم إنما يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإنهم إنما يرثون بالتعصيب. وأما الأخوات الشقيقات والأخوات لأب فقد يرثن بالتعصيب بالغير أو مع الغير، وقد يرثن بالفرض وهو النصف أو الثلثين. وأما الإخوة لأم فلا يرثون إلا بالفرض فقط، فإن كانوا واحدا ورث السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يستوي الذكر والأنثى فيها سواء. وهذه من المواضع التي يكون الذكر والأنثى فيها سواء. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. نعم، فلا يرثون إذا وجد فرع وارث، ولا إذا كان هناك أصل ذكر لا يرث الإخوة لأم. وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم. نعم، الزوج إذا كان للزوجة ولد ذكر أو أنثى فإنه يأخذ الربع، وإن كانت الزوجة لا ولد لها فإن زوجها يأخذ النصف. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم. نعم، هذه في الآية وكلها واضحة. وأن الأمة لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر مع الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك. نعم، هذه المسألة فقط تحتاج إلى تفصيل. الأم لها ميراثان، ميراث ترث فيه السدس وتارة ترث الثلث. يقول الشيخ إن لها السدس مع أحد من الأولاد، بمعنى إذا كان الهالك له ولد إما ذكر أو أنثى، أو ولد ابن إما ذكر أو أنثى، فحينئذ ينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس. الحالة الثانية ترث الأم فيها السدس إذا كان هناك جمع من الإخوة، فقال أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات. قول المصنف أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات أطلق المصنف هنا، وهو المعتمد عند فقهائنا، سواء كان الإخوة والأخوات وارثين أو ليسوا بوارثين. صورة ذلك: هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة ذكور، فنقول إن الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، والباقي وهو خمسة الأسداس يأخذه الإخوة. هذه واضحة. إذا كانوا غير وارثين، هلك هالك عن أم وأب فقط، فكم ترث الأم؟ الثلث، والأب يأخذ الباقي. لو كان قد هلك عن أم وأب وأخ واحد، فالأم لها الثلث والأب له الثلثان. لو هلك هالك عن أم وأب وأخوان أو أختين، فعلى المشهور خلاف الرواية الثانية، فالأم تنزل إلى السدس لوجود جمع من الإخوة. فنقول إن جمع الإخوة لا يلزم أن يكونوا وارثين. ولذلك إذا أردت أن تعرف من يضبط هذه المسألة، فقل له: رجل هلك عن أم وأب فكم يرث؟ فإن سألك أله إخوة، أو قال كم عدد الإخوة، فاعلم أنه فاهم المسألة، وإن استعجل فإنه قد أخطأ. وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. هذا تسمى المسألة العمرية، لأننا إذا لم نعطيها ثلث الباقي فإنها سيكون نصيبها مثل نصيب الأب، والأصل أن الأب يكون له ضعف مال الأم، فلكي لا نخالف كتاب الله عز وجل نقول لها ثلث الباقي. ففي مسألة زوج وأبوين يكون للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي، فتكون المسألة من ستة، فيكون لها بمقدار السدس نحو من السدس، وليس سدسا وإنما نقول ثلث الباقي وهو السدس، وللأب الثلث، وللزوج النصف. زوجة وأبوين المسألة تكون من أربعة ابتداء، ثم تصح بعد ذلك من أربعة في ثلاثة، تصح من 12. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذ لم يكن دونها أم. يقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس، أي أن الجدة ترث السدس، لكن بشرط أن تكون الأم غير موجودة. وهذه الجدة قد تكون قد أدلت بالأم، وقد تكون أدلت بالأب، فأم الأب ترث السدس بشرط أن تكون الأم ميتة، وإن كانت الجدة هذه لم تدل بالأم. وقد ثبت كذلك من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وابنها حي، فأم الأب ترث مع أن ابنها حي إذا كانت الأم غير موجودة. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. نعم، إذا كان للهالك أولاد ذكور فإن الأب له السدس فقط ولا يزيد عليه، لأن التعصيب يكون للأولاد الذكور، فلا يزيد على السدس بتعصيب. وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا. أيضا يرث السدس مع الإناث فرضا، ويأخذ الباقي تعصيبا إن بقي شيء له. وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع قال وكذلك الجد، أي وكذلك الجد مع أولاد الهالك، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. يعني إذا لم يكن للهالك أولاد لا من ذكر ولا أنثى فإنه يرث المال تعصيبا، الأب والجد. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. يقول: جميع الذكور الذين يكونون من أهل الميراث كلهم يكون له حق العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الذكور فلأولى رجل ذكر إلا رجلان فإنهما لا يرثان بالتعصيب مطلقا، وهما الزوج والأخ لأم، فإنما يرث الزوج والأخ لأم بالفرض فقط دون التعصيب. وهم الإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء نعم، بدأ يفصلهم فقال: هو الأشقاء نعم، أو لأب وأبنائهم، أي أبناء الإخوة الأشقاء أو أبناء الإخوة لأب، والأعمام الأشقاء أو لأب نعم، فإنهم أيضا عصبات، وأبنائهم أي أبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا. يقول: ويشمل وصف الأعمام أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده وإن علا من يكونون أعماما له، وكذا البنون وبنوهم نعم، وكذلك الأبناء. البنون هنا بمعنى الأبناء الذكور، لم يعبر بالأولاد لأن البنون والابن دائما قلنا هذا يقصد به الذكر. وكذلك البنون وبنوهم، المراد ببنيهم من يدلي إلى الميت بذكور خلص. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد. نعم، الحكم الأول العاصب أنه إذا كان هو الوارث وحده أخذ المال كله، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. نعم، لحديث: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. نعم، يقول: وإذا استغرقت الفروض التركة ولم يبقى شيء، فإنه يسقط العاصب وليس له شيء، لأنه لم تبق الفروض شيئا، فمفهوم الحديث أنه ليس له شيء. يقول الشيخ: ولا يمكن أن تستغرق التركة ولا يبقى شيء إذا كان المعصب هو ابن الصلب أو كان المعصب هو الأب، لأن الابن يحجب جميع الورثة إلا الزوجين، إلا الزوجين والأبوين فقط، وهؤلاء نصيبهم لا يستوعب التركة. وكذلك الأب يحجب جميع الورثة هم الإخوة وأبناؤهم وغيرهم إلا الزوجين والأبناء، فلا بد أن يبقى له نصيب، فإن لم يبقى له نصيب فإنه يعطى السدس. وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن ترتيب جهات العصوبة، لأن سيأتي بعد قليل القوة والجهة والدرجة. بنوة نعم، البنوة الأبناء هم المقدمون، وتشمل البنوة أبناءهم، البنوة ثم أبناء البنوة ثم أبوة. قال المصنف: ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم. طيب، قال المصنف: ثم أخوة. هنا بس نكتة، الفقهاء المتأخرون يقولون: ثم أبوة ثم جدودة وأخوة، فيجعلون مع الأخوة الجدودة. لماذا؟ لأنهم يرون التشريك، تشريك الميراث بين الجد والإخوة، فيرون التشريك. وأما المصنف فإنه يميل للرواية الثانية، اختيار الشيخ تقي الدين، أنه لا تشريك بين الجد والإخوة، وأن الجد يقوم مقام الأب. وبناء على ذلك فإننا نقول: قول المصنف ثم أبوة مراده ثم أبوة ثم جدودة ثم أخوة، وليس على المذهب أن الجدودة والأخوة واحد. ثم أعمام وبنوهم، أي بنو الأعمام. ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم. ثم الولاء وهو المعتق بكسر التاء، وهو اسم فاعل، لأن المصدر الميمي إذا أردت أن تفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، إن كان اسم فاعل انكسرت ما قبل الأخير، وإن كان اسم مفعول فتحت ما قبل الأخير. إذ المعتق هو صاحب المنة، والمعتق هو الممنون عليه. في الإرث إنما يرث الولاء من علو وهو المعتق صاحب المنة، وأما الولاء من سفل الذي اعتق فإنه لا يكون وارثا وإنما يكون موروثا. إذن فقوله ثم الولاء وهو المعتق أراد أن يبين لك أن الولاء يصدق على المعتق والمعتق، وإنما المراد بالإرث هنا المعتق. قال: وعصباته المتعصبون بأنفسهم دون الذين يعصبون بالغير أو مع الغير، بالغير الذكور مع الإناث، ومع الغير الأخوات مع البنات. فيقدم منهم الأقرب جهة. قال: فيقدم الأقرب جهة، يعني لو أن نعم سيأتي شرحنا. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. قال: فيقدم الأقرب جهة، الجهات هي التي تقدمت الست السابقة، هي الجهات المعتمدة أو الخمس. قال: فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، بمعنى لو كان هناك ابن وابن ابن فإن المعصب الابن، ابن أخ وابن ابن أخ فإن ابن الأخ مقدم عليه. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي يعني القوة باعتبار القرابة بالإدلاء بجهتين وهو الشقيق، فيقدم الشقيق على الذي لأب، وهذا يكون في الأخوة وفي العمومة. وأما الأبوة والبنوة فليس فيها تقديم باعتبار القوة، وإنما القوة خاصة بالأخوة والعمومة. نعم. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. نعم، هذه مسألة اللي قلناها قبل قليل، وهي التعصيب بالغير بالباء، فإن الأخوات يرثن تعصيبا مع الغير مع الأبناء والإخوة، وغير الأبناء والإخوة أخواتهم لا يرثن، فالعمة لا ترث مع العم. ولذلك عندهم نكتة، طبعا الفرائض لما كان منحصرا قد عنوا بتغيير أشكاله، حتى إن رجلا ألف كتابا في الفرائض وجعله على حروف زيد، قسم الفرائض كله على حروف زيد وهو مطبول، ومنهم من جعله منضبط ومنهم من جعل الملقبات. من المسائل التي ذكروها الأمثال في الفرائض، فمن الأمثال التي يذكرونها في الفرائض يقولون العمة المسكينة، يقول لأن العمة تورث، لأن ابن أخيها ابن الأخ وارث معصب ولا ترث. العمة ليست من الورثة، لا من أصحاب الفروض ولا من التعصيب، وإن من ذوي الأرحام، فيسمونها العمة المسكينة. وذلك من باب الأمثلة يقول العمة المسكينة. ودائما الشخص بطباعنا يميل لخالته أكثر من عمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم الخالة أم، وقال ابن الأخت منهم من ابن أخت القوم منهم. وذلك دائما العمة مسكينة. نعم. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. نعم، هذه المسألة تسمى العول، وقد قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم إلا ابن عباس، وقيل إن ابن عباس رجع لقول الصحابة. سيضرب أمثلة. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. طيب، هذه المسألة الزوج هنا له النصف، اجمع معي المسألة، الزوج له نصف، والأم حينئذ كم لها الأم هنا؟ لها الثلث لعدم وجود الجمع، وإنما أخت واحدة، والأخت لغير أم تأخذ السدس، فالمسألة من ستة، نصفها اجمع معي ثلاثة، وثلثها اثنان خمسة، والأخت لغير أم سدس، لا ثلثها نعم، قلنا أول شيء الزوج ستة ثلاثة لأنها من ستة، والأم اثنان بالضبط خمسة، والأخت لغير أم تأخذ واحدا سدس، فيكون ستة. فإن كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، وأخت لغير أم نعم نحن ضعناها أختا لأم، أخطأت، أخت لغير أم فتأخذ النصف. نعم أحسنت، ذهب وهلي إلى أنها أخت لأم، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، والأخت لغير أم سواء كانت شقيقة أو لأب النصف، والنصف كم؟ ثلاثة، فتكون من ثمانية، فأصلها ستة ثم عالت إلى ثمانية. نعم. فإن كان لهم أخ لأم فكذلك. نعم، قال وإن كان لهم أخ أم زيادة على ما سبق فكذلك فتعود. لماذا؟ لأن الزوج يكون له النصف ويكون ثلاثة، والأم تكون سدس لوجود جمع من الإخوة والسدس واحد، والأخت لغير أم النصف تأخذ ثلاثة فيكون سبعة، والأخ لأب والأخ لأم له السدس فتكون ثمانية، فعالت إلى ثمانية. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. قوله فإن كانوا اثنين أي كان الإخوة لأم اثنين فتعول لتسعة، الزوج احسب مرة أخرى ثلاثة، والأم واحد، والأخت الشقيقة ثلاثة، والأخوان لأم سدسان يعني ثلث اثنان فتكون تسعة. فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. نعم، لأنها حينئذ يأخذن الثلثين نفس الطريقة. وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من دين، هناك وقت لنجعلها يعني حلا لكم لكن ضاق الوقت. نعم. وإن كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنتي عشرة. طيب، إلى ثلاثة عشر. إذا كانت بنتان، البنتان كم نصيبهما؟ الثلثان، والأم ثلث، لا ليش السدس؟ ثلث لوجود فرع وارث فتأخذ السدس، والزوج الزوج كم يأخذ؟ في فرع ولا ما في فرع؟ في فرع، فكم يأخذ؟ الربع، يأخذ الربع. إذن المسألة فيها ربع وفيها ثلث فتكون باثني عشر، فيها سدس فتكون باثني عشر. طيب البنتان ثلثان، ثلث الاثني عشر كم؟ أربعة وأربعة ثمانية، احسب معي ثمانية والأم قلنا إن نصيبها سدس، اثنان، ثمانية واثنان كم؟ عشرة. والزوج يأخذ الربع، ربع الاثني عشر كم؟ ثلاثة. عشرة وثلاثة كم؟ ثلاثة عشر كما قال المصنف. نعم. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر لأن له السدس وهو اثنان فتزيد إلى خمسة عشر. فإن خلف الزوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشر. نعم، الزوجتان لهما حينئذ الربع، والأختان لأم لهما الثلث، والأختين لغيرها لهما الثلثان، والأم لها السدس، لو جمعتها ستكون سبعة عشر. نعم. فإن كان أبوان وابنتان والزوجة عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. نعم، الأبوان للأب. طيب يلا مش يلا. طيب. وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. نعم، هذه مسألة الرد، ويقولون إن الرد يكون على كل ذي فرض بقدر فرضه. مثاله: هلك هالك وليس عنده إلا بنت وبنت ابن، فالبنت ترث النصف، وبنت الابن ترث السدس تتمة الثلثين، فالمسألة فيها نصف وفيها سدس، فتكون من كم؟ من ستة. النصف من الستة كم؟ ثلاثة، والسدس واحد، فنقول إن المسألة ترد بعد الرد تكون من أربعة، فيكون نصيب البنت ثلاثة من أربعة بمقدار ثلاثة أربعة التركة، وبنت الابن تأخذ واحدة من أربعة بمقدار ربع التركة، مع أن فرضها في الأصل هو النصف وهذه فرضها السدس. كل الورثة يرد عليهم إلا اثنان وهما الزوجان، فلا رد على الزوجين، الزوجان لا يرد عليهما. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة وينزلون من وينزلون منزلة من أدلوا به. نعم، إذا فقد الورثة الذين يرثون بالفرض والعصبات جميعا، فإننا نبحث عن ذوي الأرحام كالعمة والخال والخالة وابن البنت والجدة التي تكون مدلية ولا تكون وارثة، يسمونها الجدة الفاسدة مثلا، يعني لا تدلي بذكور خلص ولا بإناث خلص مثلا، فحينئذ نقول طبعا غير الجدات الثلاث، المذهب لا يرث إلا جدات ثلاث ومن على منهم فقط، ففي هذه الحال نقول إنهن يكن أو يكونوا جميعا ذو أرحام. كيف يكونون؟ كيف يورثون؟ يورثون عندنا بالتنزيل، كل واحد منهم يرث ميراث من أدلى به، فبنت البنت ترث ميراث البنت وهكذا. نعم. ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. نعم، تقدم معنا أن من لا وارث له يجعل ماله في بيت المال، إن جاء وارث له أعطي، وإن لم يأتي له فإنه يصرف مصرف الفيء ولا يكون وارثا عندنا. نعم. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. نعم، يجب بهذا الترتيب: أولها مؤن التجهيز، أي مؤنة تجهيزه من الكفن ونحوه، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، أي ثم يقضى من ماله الديون الموثقة برهن والمرسلة التي لا توثيق فيها برهن، ثم من رأس المال أي من أصله لا من الثلث، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي. قال: ثم إن كان قد أوصى بوصية، أي بتبرعات بوصية، فتنفذ من ثلثه، يعني تخرج من ثلثه بشرط أن تكون لأجنبي، والأجنبي هنا المراد به غير الوارث. ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم، أي الوارثين الذي سبق قسمتهم في باب الموارث. وأسباب الإرث ثلاثة. نعم. النسب والنكاح الصحيح والولاء. المراد بالنسب القرابة التي تقدم شرحها، والنكاح الصحيح، والمراد بالنكاح الصحيح أي الزوجان، لا يرث أحد الزوجين من زوجه إلا أن يكون النكاح قائما وأن يكون صحيحا، فيقابل النكاح القائم غير القائم، فالمطلقة لا ترث إلا أن يكون من باب طلاق الفار، والنكاح الصحيح يقابله النكاح الباطل، فكل نكاح مجمع عليه لا يرث أحد الزوجين من الآخر، فلو تزوج رجل امرأة متعة أو تزوج نكاح تحليل فإن النكاح باطل ولا يرث أحدهما من الآخر. وأما النكاح المختلف فيه هو الذي يسميه فقهاؤنا بالنكاح الفاسد، الفرق عندهم بين النكاح الباطل والفاسد أن الباطل مجمع عليه والفاسد مختلف فيه، فنقول إن كان قد دخل في النكاح الفاسد عالمين أنه لا يصح فلا إرث بينهما، وإن كان جاهلين به أو حكم به حاكم فإنه حينئذ يرثان. وموانعه ثلاثة. الولاء أقصد به الولاء من علوم وسبق. وموانعه ثلاثة، أي الموانع التي تمنع واحدا ممن تقدم أن يرث: القتل والرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، والرق. وعند فقهائنا أن كل أنواع القتل تمنع الإرث سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ. وأما العمل القضائي عندنا من نحو من 20 عاما فأقل، ذهبوا للرواية الثانية وهي قول مالك أن الذي يمنع الإرث إنما هو العمد، وأما الخطأ فإنه لا يكون مانعا من الإرث. والرق، والرق فلا يرث القن من الحر. واختلاف والعكس. الدين، واختلاف الدين لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر من المسلم شيئا. واختلاف الدين مطلق، يعني مهما كان الاختلاف سواء كان كتابيا أو غير كتابي، حربيا أو غير حربي، هذا هو المعتمد عند فقهائنا وقول الجمهور. لكن للفائدة، الرواية الثانية عن الشيخ تقي الدين أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، بشرط الكافر لا يرث المسلم مطلقا، ولكن المسلم يرث الكافر بشرط ألا يكون الكافر حربيا. وعلى ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر محمول على الحرب دون المستأمن والذمي، وهذا هو منصوص الإمام أحمد، وهو الذي قضى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد عقد له الخلال بابا في أحكام أهل الملل. ولكن مشهور عند المتأخرين مفاقا للجمهور إطلاق الوصف. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني ملخص ما قرروه أنه إن كان حملا فإنه يوقف الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين، وأما إن كان مفقودا فتقسم قسمتان وتقسم مسألتان، ثم بعد ذلك ما اتفق فيه نصيب أو الأقل من النصيبين يعطى للورثة ويوقف الباقي إلى الحكم بوفاة المفقود أو إلى ظهور الحمل. باب العتق. نعم، بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن العتق، والعتق يسبقه الرق وهو الملك، والشرع أقر بعض أسباب الرق وألغى بعضها، بل ألغى جميع أسباب الرق ولم يبق إلا 3 أنواع أو 4. من الأنواع التي أبقاها الشرع أولها أبقى ما بأيدي الناس من الأرقاء عند الإسلام. الأمر الثاني أبقى ما يكون في حرب بين مسلمين وكفار، وفي إحدى الروايتين لا بد أن يكونوا غير عرب لما جاء من قضاء عمر رضي الله عنه في تغلب غيرهم. الأمر الثالث ما تولد عن هؤلاء. وغير هذه الأسباب الثلاثة لا يوجد سبب للرق. والحرب ليس كل أسير يكون رقيقا، بل ولي الأمر مخير فيه بين أمور 4 أو 5: المن والفداء والقتل والاسترقاق. طيب، إذا عرفت ذلك فإن أسباب الرق أصبحت قليلة جدا، لأن ما بأيدي الناس من أيام الجاهلية انقضى. وأما الحرب الشرعية التي يجوز فيها الاسترقاق فإن أغلبها قد انقضى من القرون الأولى المتقدمة، ولم يبقى من هذا السبب الثاني إلا النادر بين الفينة والأخرى. وأما التوالد فهو قليل. في المقابل جعل الشرع أسباب العتق كثيرة، فأغلب الكفارات فيها عتق، بل وفي غير الكفارات حث الشارع على عتق الأرقاء وجعله من أفضل القربات، وأن من أعتق رقيقا أعتق الله عز وجل منه بكل عضو عضوة. لما قلت هذا الكلام؟ لأنني أريد أن أبين مسألة قبل أن نتكلم عن أحكام العتق، أنه قد يمكن أن لا يبقى رقيق، وقد أشار لذلك بعض المتقدمين. فقد ذكر بعض الشافعية في القرن العاشر في مكة هنا أن كل رقيق في زمانه فإن سبب رقه حرب. ذكر أن كل رق في القرن العاشر سنة 900 وزيادة، قالوا كل رق في وقتنا يذكر ذلك كله سببه باطل، إما سرقة، إما بيع حر، إما يأتي شخص يبيع ابنه لجوع، وهكذا من أسباب. ولذا فإن كثيرا من أهل العلم في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تركوا شراء الأرقة تدينا، ونص بعضهم في بعض فتاويه أنه ينتقل إلى البدل في الكفارات لعدم الوجود. قلت هذا لما؟ لأن في وقتنا هذا أغلب الدول إن لم يكن جميع الدول قد منعت الرق، وهذا جائز شرعا وأفتى به أهل العلم بناء على القاعدة المشهورة أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباحات، فمن المباحات تملك الرق فيجوز منعه، وهذا جائز شرعا، وخاصة أن أسباب الرق فيها السرقات، فلذلك منعه مصلحته أعلى. لكن الحكم باقي إلى قيام الساعة، والحكم يتعلق به قواعد كلية، فمعرفتك لها معرفة لقواعد وأحاديث الباب، فمعرفتها تفيد طالب العلم، لكن أخذها بسرعة. نعم. وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. نعم، تحرير الرقبة إما وجوبا في الكفارات وإما ندبا في غيرها، وتخليصها من الرق المراد الرق الشرعي الذي تقدم ذكره، وهو من أفضل العبادات. دليله لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. نعم، واضح. ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه. نعم، يقول إن المالك إذا تلفظ بالعتق فقال أعتقت فلانا فإنه يعتق بمجرد القول، وما في معناه مثل أنت حر ونحو ذلك من الكلمات. وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. يقول وبالملك لما جاء في حديث أن من ملك ذا رحم محرم، وفي لفظ كلا اللفظين صحيح، محرم كلا اللفظين صحيح، وورد بهما النقل محرم ومحرم، عتق عليه بمعنى أن هذا الشخص إذا ملك رقيقا، وكان هذا الرقيق لو كان أنثى حرم عليه نكاحه كأن يكون ابنا له أو أبا أو أما أو أخا أو أختا أو عما أو عمة أو خالا أو خالة، فبمجرد ملكه يعتق عليه للحديث. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. نعم، لما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا مثل بعبده فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعتقه، فمن مثل بعبده بأن قطع عضو من أعضائه أو حرقه بأن وسم وجهه ونحو ذلك فإنه يعتق، وأما إن لم يكن فيه قطع ولا تمثيل بل كان لطمة فإنه لا يعتق بذلك، وإنما يستحب له عتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطمة العبد كفارتها عتقه، فيكون من باب الندب. وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي لفظ صورة هذه المسألة قبل أن نأتي اللفظ الثاني، رجلان يملكان عبدا واحدا، هذا القن لكل واحد منهما جزء، يملك النصف والثاني يملك النصف، فأعتق أحد الشريكين نصيبه. نقول إن بعض العقود منها الطلاق ومنها العتق هذه مبنية على السراية، فإذا طلق امرؤ نصف زوجته طلقت كلها، وإذا أعتق نصف عبده عتق كله، كما في صورتنا هذه لما أعتق نصف العبد النصف الثاني ليس في ملكه، لو كان في ملكه لعتق كله، لكن لما لم يكن في ملكه فإنه يسري عليه العتق، ويلزم المعتق أن يدفع قيمته لشريكه، هذا إن كان موسرا، فإن لم يكن موسرا الضمير يعود لمن؟ للمعتق الشريك. قلنا فإن كان غير موسر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أي وإن لم يكن موسرا فقد عتق ما عليه، فقد عتق ما عليه ما عتق، أو فقد عتق منه ما عتق، يعني فقد عتق من القن هذا الجزء والجزء الثاني يبقى رقيقا فيكون حينئذ مبعضا. وضحت المسألة؟ انظر الجملة الثانية فيها إشكال، تفضل. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه، متفق عليه. مشكل. هذا اللفظ مشكل لأنه معارض للفظ الأول، لأن هذا اللفظ فيه أن مالك الشرك إذا اعتق جزءه وكان معسرا لا مال له فإن الجزء الثاني يقوم على العبد، ويؤمر العبد بالاستسعاء، فيقال العبد روح اذهب واعمل يوما ويوم تكون قنا حتى تمتلك المال الذي تعتق به نفسك، هذا يسمى الاستسعاء. ولكن هذه الزيادة ضعيفة، فقد قيل إنها لا تثبت وهي منكرة، قال الإمام أحمد في رواية الميموني: لا يصح أو لا يثبت حديث في الاستسعاء. وضعف الاستسعاء جمع من أهل العلم، ولذلك فقهاؤنا جزموا بعدم الاستسعاء. نعم. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. نعم، هذه الصورة من عتقه هو المدبر، بأن يقول يعتق بمو... قن عبده الفلاني حر حال موتي، فيأخذ حكم الوصية. يعتق بموته يعتق أي القن يعتق بموته إذا خرج من يعني الثلث. أن المدبر الذي علق عتقه بالوفاة يعتق بموت سيده بشرط أن يخرج من الثلث. دليله: فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. عن دبر يعني عن آخر حياته، يكون عتقه في آخر الحياة. لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخرج من الثلث، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقض دينك. متفق عليه. نعم، هذا يدلنا على أنه لا يخرج، لا يعتق إن لم يخرج من الثلث. نعم. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. نعم، قال: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه، فالرقيق هو الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، ولا بد أن يكون بأجلين فأكثر ليصدق عليه التنجيم، لقول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذه يقول صورة مستثناة، كيف؟ لأنه باع الرقيق على نفسه، وهذه لتوسعة الشارع ورغبته في العتق. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. يعني الخير هو الصلاح في الدين والكسب، يقابله الفجور والعجز عن الكسب، فيكون عالة على غيره. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته، هذا فقد صلاح الدين، أو ليس له كسب فلا يشرع، لأن كان عاجزا فلا يشرع عتقه ولا كتابته. نعم، لماذا لا يشرع؟ لأن الأفضل أن يبقى عند سيده، فيقوم سيده بمؤنته وينفق عليه ويحسن إليه، فهو أفضل من أن يكون حرا لا يجد أحدا ينفق عليه. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء لحديث المكاتب: عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث معناه أن المكاتب قبل أدائه كامل الأنجم حكمه حكم العبد، من جهة أن لا زكاة في ماله، ومن جهة جنايته حكم حكم العبد والجناية عليه. ليس معنى كونه عبدا أنه يجوز تعجيزه، فلا يجوز تعجيزه إلا بالعجز عن الثمن، فإنه عند فقهائنا الكتاب عقد لازم. كما أن هذا الحديث يفيدنا فائدة، وهو أنه بتسليمه آخر نجم من نجوم الكتابة يعتق، وإن لم يتكلم سيده بعد ذلك، فبمجرد إقباضه الثمن عتق. نعم. وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجة، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم، هذه تسمى أم الولد. أم الولد هي الأمة التي يتسرى بها سيدها فتحبل منه، ثم تضع ولدا قد استبانت فيه الخلقة بأن كان عمره أكثر من 80 يوما، سواء كان حيا أو ميتا، فإذا استبانت به الخلقة ووضعته ذكرا أو أنثى لا فرق، وذلك قلنا أم ولد، فإنه حينئذ تكون أم ولد، لا يجوز بيعها ولا هبتها، وإنما تعتق من التركة حينما يموت. كتاب النكاح. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بكتاب النكاح، وهو من العقود الشريفة التي حث عليها الشرع. نعم، وهو من سنن المرسلين. قوله وهو من سنن المرسلين أي أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جلهم كان متزوجا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الزواج فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، حينما قال بعض أصحابه: لا أنكح النساء. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث موجه للشباب، فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة المقصود بها القدرة المالية على الزواج والرغبة في الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا هو النية من الزواج، فإن المرأة إذا أراد أن يتزوج فلينوي بزواجه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من غض البصر وإحصان الفرج، وما بعد ذلك فإنه يكون تبعا. قال: ومن لم يستطع، أي الزواج، لم يستطع الباءة والزواج، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء كالرض حين ذاك، فإنه يكون مخففا لرغبته. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. نعم، متفق عليه. تنكح المرأة لأربع تحت من أمرين: إما إخبار، وإما إنشاء، يعني أنه يشرع نكاح المرأة لهذه الأربع. أولها لمالها، فإن المرأة إذا كانت ذات مال رغب فيها كما في حديث الربيع. وحسبها، المراد بالحسب أمور: نسبها ومكانة أهلها من شرف ونحوه، وكذلك أيضا ما يكون في علم ونحوه، فإنه سمى حسبا. قال: وجمالها، وهذا واضح، ودينها. قال العلماء: ولم يذكر الخلق، لأن من أعظم الدين الخلق، فمهما كثرت عبادة المرء وساء خلقه فإنه قد نقص دينه. ولذا فإن معرفة الخلق من الدين، ولا شك أن هذا من الدين، كما أن بذل الصدقات من الدين، لكنها لا تنفع صاحبه يوم القيامة إلا بالتوحيد. ولما كان الخلق من تمام الدين لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لتبعيه له. نعم. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. نعم، قال: أول شيء يتخير ذات الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. وهذه مسألة مهمة، فإن الله عز وجل قد ذكر صفات المرأة الصالحة في كتابه، فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قوله صالحات، أي صالحات في دينهن، صالحات في معاملاتهن، مطيعات لأمر الله عز وجل. قانتات، قال سفيان بن عيينة: المراد بالقانتة الطائعة التي تطيع زوجها، فتطيعه إذا أمرها وتنزجر عند زجره ونهيه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي تحفظ زوجها في غيبه كما تحفظه بحضرته، تحفظه في نفسها، وتحفظه في ولدها، وتحفظه في مالها، وتحفظه في بيته، فلا تدخل بيته ولا توطئ فراشه أحدا إلا بإذنه. إذا اجتمع لرجل هذه الصفات الثلاث في زوجه، فإنه قد حيزت له الدنيا كلها حقيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعادة في ثلاث، ومنها المرأة الصالحة. ولذا فلما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية، قرأها وهي قراءة أحد، وهي حجة عند أصحابنا، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فاحفظوهن. أي إذا كانت عندك مثل هذه الزوجة فاستمسك بها وعض عليها بنواجذك، فقلما يوجد من النساء من تطبق عليها هذه الصفات. ولذا فإن المؤمنة تسعى لامتثال هذه الصفات الثلاث في كتاب الله، والمؤمن إذا رأى هذه الصفات الثلاث هانت عنده كل صفة نقص بعدها. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. المؤمن طالب العلم إنما ينظر لهذه الصفات، هي صفات الكمال، ما عدا ذلك من الصفات مغفورة، وما عدا ذلك من الصفات يغض عنها الطرف. هذه هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: السعادة فيها. نعم. قال: والحسب، لماذا أراد بالحسب؟ لا لأجل المباهاة، قالوا: لأن المرأة يكون أبناؤه شبيهين بأهل أمه، والعرب تقول: أشبه الناس بالرجل أسباطه، فأبناء بنت الرجل هم أشبه الناس به، ذكر ذلك الزبير بن بكار. ولذا قيل إن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا سبطاه الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما وأمهما. فالمقصود من هذا أن الحسب مؤثر، كما أن الخال مؤثر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم؟ فهذا يدل على أن الحسب، وهم قرابة المرأة أبوها خاصة وأخوتها، مؤثرون في طباع الابن. قال: الودود الولود، أي الودود لزوجها، الولود التي تنجب الحسيب عرفناه. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. نعم، إما جرت العادة بكشفه كالوجه والشعر واليدين ونحو ذلك. ولا يحل للرجل أن يخطب على حديث جابر طبعا. نعم. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. ومعنى الخطبة على الخطبة يعني أن يتقدم رجل لامرأة فيخطبها ثم يخطب الثاني، فهذا محرم. بل قال بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين: إنه يجوز للأول أن يفسخ نكاح الثاني إذا تزوج من شدة النهي. طيب، متى يجوز لرجل أن يخطب امرأة خطبها غيره؟ قالوا في حالة الأولى التي ذكرها المصنف هنا قال حتى يأذن، أي يأذن الخاطب الأول، وإذنه إما صراحة أو سكوتا. فلو قال سأخطب فلانة وسكت الخاطب الأول صرت نص على فقهاؤنا أنه بحكم الإذن، فالسكوت هنا إذن. الأمر الثاني قال أو يترك، هنا يترك تحتمل يترك أو يترك، فإما أن يترك بمعنى أن يترك هو الخطبة ولا يرجع إلى تلك المرأة ويطيل عليهم في الرجوع، فحينئذ يجوز لآخر أن يخطبها تلك المرأة. أو يترك بأن يرد فترد المرأة ذلك الخاطب. قالوا والعبرة بمن يرد إنما بالمرأة لا بوليها. صورة ذلك لو أن رجلا خطب امرأة أبوها وأمها يريدانه وهي لا تريده، أي البنت، وجاء خاطب آخر، نقول ما دامت المرأة لا تريد فيجوز لك أن تخطب، لأن المراد بالرد من البنت لأنها ذات المرادة، وإنما يكون لوليها متى ما كانت دون الأهلية في ولاية الإجبار. والحالة الثالثة إذا كان جاهلا لا يعلم فإنه لا إثم عليه، فإذا خطب على خطبة أخيه لا إثم عليه. هنا مسألة فقط يظنها بعض الناس، يقول بعض الناس إذا جاءني خاطب أول ثم جاءني خاطب ثاني فهل يجوز أن أرد الأول وأقبل الثاني أم لا؟ نقول إذا كان الثاني ليس خاطبا على الخطبة، بمعنى الصورة المحرمة ذكرناها قبل قليل بأن كان الخاطب الثاني ليس عالما بخطبة الأول أو وجود الصور السابقة التي ذكرت، فنقول لك الحق أو للمرأة الحق أن تقبل الخاطب الثاني وتترك الأول. وأما إن كان الثاني خاطبا على الخطبة فلا تقبل خطبته ولا تزوجه، فإن أول قدومه كان للنهي، بل قال بعض أهل العلم والشيخ تقي الدين إن النكاح لا يصح فقط. إذن ليس كل خاطب ثان لا يزوج، بل إذا كان خاطبا عن الخطبة لأن كان منهيا عنه في الصورة ذكرناها قبل قليل بقيودها. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. نعم، المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة فإنه لا يجوز التصريح بخطبتها مطلقا ولو كان الطلاق بائنا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله. نعم، يقول الشيخ ويجوز التعريض في خطبة البائن. من هي البائن؟ قال بموت، بأن مات عنها زوجها أو غيره. البائن بغير الموت إما بفسخ أو بطلاق، وسيأتي إن شاء الله من هي البائن بطلاق وسيردها المصنف. إذن البائن قد تكون بموت وقد تكون بفسخ وقد تكون بطلاق، والبائن بالطلاق أربع صور أو ثلاث سيردها المصنف. لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أو أكننتم وقد في... وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الدارقطني عرض في خطبته لأم سلمة، فإن أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أنا رسول الله وأنا خير، قالوا فذلك تعريض منه صلى الله عليه وسلم بالخطبة. وجاء أن عمر بن عبد العزيز رأى امرأة قد مات زوجها يعرفها من قراباته وكانت تضرب وجهها، أي كانت معتدة بعد الوفاة، فقال لا تضربي فإن لنا غرضا، وهذا من باب التعريض. فهذه صورة التعريض، إما أن يذكر صفته لكن لا يصرح بالخطبة. نعم. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. نعم، هذه صور التعريض، وأما التصريح فلا يجوز. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآية الأولى من سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، هذه الآيات مع خطبة الحاجة هي مستحبة عند عقد النكاح، بل من شدة تأكيدها كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر عقد نكاح ولم تقل فيه هذه الخطبة بالآيات خرج من شدة تأكيد استحباب قراءة هذه الخطبة. ومن يقول هذه الخطبة؟ إما أن يقولها الناكح نفسه فيقولها ثم يقول أرغب بالزواج من فلانة فيقول أبوها زوجتك ثم يقول قبلت، أو أن يكون وليها هو الذي يقولها، أو يكون هناك طرف ثالث. وقد استحب العلماء أن يقول هذه الخطبة رجل صالح، ولذا من كلامهم، ولكن بزماننا يستحب أن تختار لمن يعقد لك بأن يقول هذه الخطبة رجل صالح، فإنه يرجى بدعائه إن شاء الله عز وجل اليمن في هذا الزواج. ولا يجب إلا القبول. قال ولا يجب، أي ولا ينعقد النكاح إلا بالإجاب والقبول، والإجاب والقبول هما ركنا النكاح. الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك. نعم، الإجاب والقبول في النكاح مهم جدا، لأن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ، وانتبه لهذه المسألة. ولذلك قال المصنف ولا يجب إلا بالإجاب والقبول، فلا ينعقد بالفعل عكس البيع، فإنه ينعقد بالمعاطاة، ولا ينعقد بالكتابة. فلو أن رجلا كتب عقدا ووقع عليه نقول لم ينعقد عقد النكاح حتى يقول الأب زوجتك ابنتي ويقول الابن قبلت النكاح، فلا بد من التلفظ بالنكاح. إذن لا بد من أن يكون الإجاب والقبول قولا. هذا الإجاب والقبول احتيط له في باب النكاح ما لم يحتط في غيره، فقال فقهاؤنا إنه لا بد أن يكون الإجاب والقبول بالصريح دون الكنائي، ولذا عدوا لنا الألفاظ الصريحة، قالوا وليس للإجاب والقبول وليس للنكاح ألفاظ كنائية، وإنما هي ألفاظ صريحة فقط. هذا من باب الاحتياط، لأن أهم عقد وأخطر عقد هو عقد النكاح. كما أنهم ذكروا أن الإجابة والقبول لا بد أن يكون بالعربية لمن كان يحسنها، وأما من لم يحسن العربية فيجوز له أن يوجب وأن يقبل بلسانه ولا يلزمه تعلم العربية، بخلاف العبادات كالتأكبير والقراءة فيلزم تعلم العربية. أيضا مما قالوه، قالوا إن الإجابة والقبول يجب أن يتقدم الإجاب فيه القبول، ولا يصح أن يتقدم القبول على الإجاب، مثل ما قلنا في البيع، البيع يصح أن يتقدم القبول على الإجاب. أما النكاح فيجب أن يتقدم الإجاب على القبول، فيقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت، فلو تقدم القبول على الإجاب لم ينعقد عقد النكاح، مثل أن يقول زوجني ابنتك فيقول زوجتك لم ينعقد حتى يقول قبلته. الأمر الرابع أنهم يقولون إن الإجابة والقبول لا بد أن يكونا متواليين في مجلس واحد، فلو كان غير متواليين بأن فصل بينهما فاصل طويل ولو كان مجلسا واحدا لم ينعقد. كذلك مما ذكروه أيضا أن الإجابة لا بد فيه من التعيين، وسيأتي أظن لا لم يذكرها المصنف، سيأتي أن العلماء يقولون لا بد فيه من التعيين، فيقول زوجتك ابنتي فاطمة أو رقية أو زينب، أو يقول ابنتي هذه أو الطويلة ونحو ذلك. كل هذه الأمور تدلنا على أن عقد النكاح عقد خطير، فقد جعل الشارع ومن ثم اجتهاد الفقهاء له شروطا قوية ليفرق بين النكاح والسفاح، ولكي يعظم هذا النكاح في النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم أخذتموهن بكتاب الله وبعهده سبحانه وتعالى، فبكتاب الله أخذ، فالأمر خطير، فيحتاط له في الابتداء ويحتاط له في الاستدامة. بدأ في الإجاب، قال الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي، مفهوم هذه الجملة أنه لا يصح الإجاب بغير كلام لأنه قال لفظ، وقوله الصادر من الولي أي لا بد أن يكون المتلفظ به الولي، فلا توجب المرأة عن نفسها، إذ الولي سيأتي تفصيله. قال كقوله زوجتك أو أنكحتك، هنا قوله كقوله بعض العلماء يقولون لا ينعقد إلا بزوجتك وأنكحتك، وعبر المصنف بالتمثيل لأن بعض أهل العلم يجيز، يقول إن وجد لفظ يقوم مقام هذا اللفظ فإنه يكون كذلك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. نعم، طبعا بالنسبة زوجتك وأنكحتك لا ينعقد به النكاح إلا مع التعيين، بأن يقول زوجتك ابنتي هذه أو زوجتك ابنتي فاطمة ونحو ذلك. أما زوجتك ويسكت من غير تعيين لا ينعقد، فلا بد من النص. قال والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، نائب الزوج هو وكيله أو وليه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت، فيجوز في القبول أن لا ينص على التعيين، لأن عندهم قاعدة أن الجواب معاد في السؤال والقبول معاد في والقبول والسؤال معاد في الجواب والإجابة معاد في القبول. فقوله قبلت كأنه قال قبلت ما تلفظت به من الإجاب. طبعا عبارة المصنف ونحوه، يعني لأن المصنف يرى الرأي الثاني أنه قد أن ألفاظ النكاح بالإجاب والقبول ليست محصورة على خلاف المشهور. نعم. باب شروط النكاح. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط النكاح التي لا بد من توفرها، فإن اختل واحد منها لم ينعقد النكاح. أولها ولا بد فيه من رضا الزوجين، أي الزوج والزوجة معا، فلا بد أن يرضيا. دليل ذلك ما جاء أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، فقالت أما وقد رددت النكاح إلي فإني قد أمضيت ما أمضى أبي، ولكني أردت أن يعلم الناس أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيارة. فالمرأة لا بد من رضاها، لكن إن كانت الولاية، احفظ هذه الجملة، إن كانت الولاية ولاية اختيار فلا بد أن يكون رضاها مقارنا للعقد أو قبله، وإن كانت الولاية ولاية إجبار فيجوز أن يكون رضاها متراخيا عن العقد، بمعنى أن تزوج من غير إجبارها من غير رضاها، ثم إذا كانت من أهل الرضا بالغة عاقلة لها الحق أن تفسخ النكاح، مثل تلك المرأة زوجها أبوها فصح نكاحها ثم أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح. نعم. إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن ولاية الإجبار، فذكر أن من ولاية الإجبار الصغيرة، وهي التي تكون دون سن البلوغ، فإنه يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، فهي عليها ولاية إجبار. طيب، عندنا هنا بس مسألة، هل تزويج الصغيرة جائز؟ نقول نعم، والمراد بالصغيرة من دون سن البلوغ. هل هذا فيه ضرر أم لا؟ نقول أولا انظر للقيود الشرعية ثم احكم بعد ذلك هل الضرر موجود أم ليس كذلك. أولا نقول لا يجوز أن يزوج من دون البلوغ أحد من الأولياء إلا أبوها فقط، لا الجد لا الابن لا الأخ لا العم، كلهم لا يزوجون، فليست ولاية الإجبار إلا للأب فقط. والظن في أكثر بل كل الناس أن الأب عنده من الشفقة والرحمة والإحسان لابنته الشيء الكثير، هذا واحد. ثانيا أن الصغيرة إذا زوجت فإنها لا تمكن من زوجها حتى تصل سن التمكين، لا تمكن. بعض الناس يقول كيف الصغيرة تزوج؟ نعم تزوج، تبقى عند أبيها يصرف عليها زوجها وهي عند أبيها، لكن لا تمكن حتى تصل سن التمكين. الأمر الثالث أنها إذا بلغت أصبح لها اختيار، فلها أن تمضي العقد ولها أن تفسخه من حين إرادتها، وما مضى فإن نفقتها لها، ولذلك لا يزوج هنا إلا لمصلحة. مثل ما جاء أن بعض الصحابة وأظنه الزبير تزوج امرأة وقال إنه ليس لي حاجة بالنساء ولكني أردت أن ترث، أبغاها ترث، أنا على وشك موت وأريدها أن ترث مع من يرث، فتزوجها وورثت. عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي، قال ليس لي رغبة ولكنني أريد أن أتصل بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب منقطع إلا نسبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لو تأملت في الوضع قد لا يكون فيه تلك الغضاضة التي يكبرها بعض الناس ويجعلونها من عظائم الأمور، ولذلك فإنها أندر من النادر وجودها، لكنها حكم شرعي كما أن نشرح العتق وهو كذلك أندر من النادر، فهذه الصورة كذلك قد تكون أندر من النادر لكن بالشروط الشرعية. نعم. والأمة يجبرها سيدها. نعم، والأمة ولو كانت يعني كبيرة فلسيدها أن يزوجها من شأن، ولا بد فيه من الولي. يعني هذا الشرط الثاني وهو الولي، دليله قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. نعم، هذا الحديث صححه الأئمة كعلي بن المديني والبخاري وغيرهم من أهل العلم، وأحمد أيضا صححه، وجاء في بعض الألفاظ فأي امرأة تزوجت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل، نطقه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الولي شرط في النكاح. ما معنى كونه شرطا؟ أي أنه يوجب في النكاح فيقول زوجتك. والولي إنما شرع لا لأجل أن يتكلم فقط، وإنما هذا الصفة الشكلية له، وإنما شرع لحكمة. فإن وجود الولي يقصد منه أن يبحث للمرأة عن الصالح، فإذا تقدم للمرأة رجل ربما، وهذا الغالب في النساء لا يعرفن الرجال، ولربما خدعت بكلام منه أو ثناء بعض نسوة عليه، فيأتي دور الولي بالبحث عنه أهو أهل أم ليس أهلا. ولذلك فإن الكفاءة حق للولي والأولياء، فهم الذين ينظرون في كفاءته في خلقه وفي صنعته وفي ماله وفي حسبه ونحو ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى أن دور الولي أنه إذا لم يتقدم لموليته رجل أن يبحث لها عن زوج. عمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة ماذا فعل؟ عرضها على عثمان، ثم عرضها على أبي بكر، فسكت أبو بكر، ثم قال له أبو بكر إني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة فيها. انظر الولي حقيقة دوره إذا تأيمت موليته بحث لها عن زوج. إذن هي تكليف أكثر من قول كون الرجل يأتي ويحضر المجلس ويشرب فنجان قهوة ويقول زوجتك، وإنما هي بحث للأصلح ونظر في حال الزوج الأنسب، ولأجل ذلك شرع. ولكي يكون معلنا، فأقل ما يكون فيه الإعلان عند أهلها ومعرفتهم أن يحضر وليها من الرجال فيعرف أهلها أن قريبتهم قد تزوجت. نعم. بل يتكلم في أحق الناس بالولاية فقال وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا. نعم، قال أبوها أي مباشر، وإن علا أي أولى الناس بالتزويج أبوها، ووصيه يقوم مقامه، فأبوها ثم وصيه ثم جدها وإن علا، بشرط أن يكون مدليا بذكور خلص، أبو الأبي أو أبو أبي الأبي أو أبو أبو أبي الأبي وهكذا. ثم ابنها وإن نزل. قال ثم ابنها أي يلي في الأولوية الابن المباشر، لأن أم سلمة زوجها ابنها عمر رضي الله عنه. قال وإن نزل كابن الابن، بشرط كابن الابن بشرط أن يكون قد أدلى بذكور خلص. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. نعم، مثل ما تقدم معنا في الجهات، فيأتي الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة، الأقرب فالأقرب من العصوب من العصبات. إن استووا في درجة واحدة، امرأة لها ثلاثة إخوة أشقة أو أربعة، اختارت هي من شاءت أن يزوجها من إخوتها فيزوجها من شاءت منهم. نعم. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. نعم، قال هنا لا تنكح الأيم حتى تستأمر. قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر يدلنا على أن عقد النكاح للأيم وهي الثيب لا يصح حتى تصرح بالإذن، حتى تصرح بالإذن، أي لا بد أن تأذن الإذن الصريح. هذا واحد. ثانيا انظر الحكم الثاني، لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأيم وبين البكر دل على أن البكر لا يلزم إذنها عند العقد، ليس بلازم، ولذلك فإن البكر عليها ولاية إجبار. فإن بعض النساء إذا كانت بكرة قد لمهابة الزواج تمتنع عن الزواج فترفض أن تتزوج لو اشترطنا إذنها الصريح، ولذلك فإن الشارع أجاز لوليها أن يزوجها، لكن يبقى النكاح معلقا على رضاها. بعض الناس يتهيب أشياء كثيرة، وخاصة الزواج للنساء المخدرات التي لم يعرفن الرجال، ولذا فإن على البكر ولاية إجبار لأبيها فقط دون من عداه من الأولياء، وهذا فائدة التفريق بين الأيم وغيرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا عند أهل العلم محمول على الندب، لأن الاستئذان هنا ليس من باب الاستئمار، الاستئمار هو الإذن الصريح بأن تقول زوجني، وهنا الاستئذان على سبيل الندب، فيندب أن تستأذن البكر فإن رضيت قبل النكاح فقد استمر رضاها بعد ذلك. ويندب كذلك أن تستأذن أمها فإن الأم أعلم بإذنها. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وبعض أهل العلم يقول أن تبكي، وبعضهم يقول أن تضحك، وهذا يختلف باختلاف البلدان، وبعضهم يقول أن تضرب الخباء، فلكل يعني قوم عرفهم وعادتهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد. نعم، أعلن النكاح، هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق شتى يشهد بعضها لبعض. وإعلان النكاح نوعان، إعلان واجب وإعلان مندوب، ذكر المصنف هذين النوعين في كلامه فقال: ومن إعلانه شهادة عدلين. وإيش؟ نعم، شهادة العدلين هذا هو الإعلان الواجب الذي لا ينعقد النكاح إلا به، فلا بد في كل نكاح من وجود شاهدين عدلين. والمراد بالشاهدين العدلين أي أن يكون ذكرين، فلا تقبل شهادة النساء في النكاح، ولا بد أن تكون العدالة ظاهرة ولا يلزم أن تكون باطنة، لأن لو اشترطنا العدالة الباطنة ترتب عليه ضرر. وإشهاره. نعم، إشهاره وإظهاره على المشهور على سبيل الندب. وذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك والرواية الثانية مذهب أحمد أنه على سبيل الوجوب، ويقابل الإشهار والإظهار ما يسمى عند بعض الناس بنكاح السر، وهو النكاح الذي يتواصى الولي والزوج والزوجة والشاهدان على كتمانه. فبعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أن النكاح باطل لعموم أعلن النكاح، وقيل إن النكاح صحيح وعلى العموم، فإن هذا النكاح فيه شبهة قوية، ولذا فإن المسلم لا يتزوج نكاح سر، بل لا بد أن يكون نكاحه نكاحا معلنا. نعم، فقهاؤنا يقول أقل الإعلان وهو الحد الموجب الواجب شاهدان فقط، لكن نقول يجب إشهاره، فإن فرق ما بين النكاح والسفاح إعلان النكاح. نعم. وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. نعم، من إعلانه وإشهاره وجود الوليمة، من إعلانه وإشهاره ضرب الدف عليه، فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، فدل ذلك على أن هذا من باب الإشهار، وضرب الدف مشروع للرجال والنساء معا على المشهور في النكاح. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. نعم، قال وليس للولي أن يزوج موليته بغير كفء لها، حرام عليه ذلك. يحرم على الولي أن يزوج موليته من ليس كفءا. وما هي الكفاءة؟ أولا الكفاءة في الدين، بمعنى أن يكون الزوج فاسقا، فليس له أن يزوج فاسقا ببرة. الثاني الكفاءة في المال، فليس له أن يزوجها إلا بإذن. ثالثا الكفاءة في الصنعة. رابعا الكفاءة في الحسب، ذكر المصنف أن العرب بعضهم أكفاء لبعض، وذكر غير ذلك أيضا، لكن لو زوجها فالعقد صحيح. والعلماء يقولون إن الكفاءة ليست شرطا للصحة، وإنما هي شرط للزوم، هذا هو المعتمد عندهم. نعم. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم كما في الحديث. نعم. السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. يقول الشيخ إذا عدم الولي بأن لم يكن للمرأة ولي مطلقا، أو كان لها ولي لكن غاب غيبة طويلة، تعبير المصنف بالغيبة الطويلة حسن، لأن الفقهاء قديما كانوا يقولون إن المراد بالغيبة بأن يغيب مسافة قصر، والآن مسافة القصر يمكن أن تقطع في أقل من ساعة أحيانا أو في ساعة على أقصى تقدير، ولذا فإن عبارة المصنف أدق، فجعل المناط أدق، وهو الأولى أن تكون الغيبة غيبة طويلة لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة. أو امتنع من تزويجها وهو العضل، فإنه إذا منع المرأة من تزويج كفئها وقد طلبت ذلك، يجب أن تكون قد طلبت التزويج ومنعها الزواج من كفئها فقد عضلها. إذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة فقد انتقلت الولاية منه إلى من بعده بدون حكم حاكم، فتنتقل من الأب إلى الجد، ومن الجد إلى الابن، وهكذا بدون حكم حاكم، هذا هو المعتمد. فإن لم يوجد فإن الحاكم يقوم مقامه، هذا هو المعتمد في عند فقهائنا، لكن القضاء عندنا على ما ذكره المصنف أنه عند العضل تنتقل مباشرة إلى القاضي، وأخذ القضاء عندنا بهذا القول الذي مشى عليه المصنف وهو الرواية الثانية مذهب أحمد لأجل درء الخصومات بين الأولياء، فإن كثيرا من المشاكل بين الأب وابنه تكون بسبب ذلك، فيتولى القاضي ابتداء عقد النكاح عند العضل، وإجراؤه سهل جدا جدا. يعني إذا رفعت المرأة لمحكمة الأحوال الشخصية أن وليها قد عضلها في جلستين فقط ربما أو أكثر بقليل، يزوجها القاضي بعد النظر الصحيح إذا استوفت الشروط التي أشرت لبعضها قبل قليل. طيب، قال زوجها الحاكم. العلماء يقولون إن المرأة يزوجها وليها، فإن لم يكن لها ولي زوجها الحاكم أو نائبه، فالحاكم هو ولي أمر المسلمين، نائبه هو القاضي أو قاضي الأحوال الشخصية. فإن لم يكن في البلد سلطان اللي هو الحاكم، قالوا زوجها ذو سلطان مثل بلاد الأقليات لا يوجد فيها حاكم، فنقول زوجهم ذو سلطان كدهقان القرية وهو رئيس القرية ومختارها أو رئيس القبيلة، أو قالوا من ذي السلطان أن يكون المرء إمام مسجد، فإن إمامة المسجد فيها سلطان، لا يؤمن الرجل في سلطانه ويجعل منه الإمام الراتب فيكون ذا سلطان. طيب، فإن لم يكن في البلدة ذو سلطان، ما في مساجد أصلا لها أئمة، قال يزوجها رجل من المسلمين، تختار رجلا من المسلمين يزوجها، هي تختار أي رجل زوجني، كما أنه إذا لم يكن في البلد سلطان وكان فيه أكثر من ذي سلطان أكثر من مسجد فلها أن تختار من شاءت من مساجد البلد فيزوجها. فإن لم يكن سلطان ولا نائبه ولا ذو سلطان ولا رجل من المسلمين، قالوا تزوج نفسها، وهذه قد توجد، وقد سئلت عنها في أحد البلدان، يقول أقرب بلد فيها مسلمون يبعد عنا أكثر من 500 كيلو، بلد لا يوجد فيها، أنا سئلت لا أقول لك فرض الفقهاء، في بلد لا يوجد فيها إلا رجل مسلم وامرأة مسلمة كيف يتزوجان؟ فنقول تزوج نفسها لأنه لا يوجد أحد من الدرجات الأربعة ذكرت لكم. نعم، ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. قال ولا بد من التعيين في الإيجاب، من يقع عليها العقد أي الزوجة، فلا يصح زوجتك بنتي ويسكت وله بنتان أو ثلاث أو أربع، قال حتى يميزها باسمها فيقول فاطمة أو رقية أو زينب أو عائشة ونحو ذلك، أو وصفها أي يعينها، أو يعينها بوصفها كأن يقول الطويلة أو الأولى أو الكبيرة أو هذه ويشير إليها. نعم، ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات. نعم، في النكاح. انتفاء الموانع التي سيذكرها بعد قليل في باب المحرمات في النكاح. نعم، أخذها بسرعة. باب المحرمات في النكاح، وهن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن المحرمات في النكاح أي النساء التي يحرم نكاحهن، وذكر أنها قسمة، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. نعم، قوله محرمات إلى الأبد يعني إلى حين الوفاة، وأما المحرمات إلى الأمد فإنه إلى أجل وقد يجوز نكاحهن في حال. فالمحرمات إلى الأبد سبع. المحرمات إلى الأبد غير هذه السبع التي ذكرها المصنف، هناك غيرها مثل الملاعنة وغيرها لم يذكرها المصنف. نعم، فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن. نعم، أول المحرمات إلى الأبد سبع من النسب أي بالقرابة، وهن الأمهات وإن الآية التي سيوردها بعد قليل، والأمهات وإن علون، الأمهات وإن علون سواء أدلينا بإناث أو أدلينا بذكور، والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت. نعم، قوله ولو من بنات الابن، بنات البنت أي سواء كنا وارثات أو غير وارثات فإنهن محرمات، والأخوات مطلقة سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم، وبناتهن أي وبنات الأخوات مطلقا كذلك، وبنات الإخوة، وبنات الإخوة سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، أو لأحد أصوله كعمات وخالات الأب أو عمات وخالات الأم أو الجد والجدة ونحو ذلك، وسبع من الرضاع نظير المذكورات. قال وسبع من الرضاع محرمات وهن مقابلات المذكورات، وهي الأم من الرضاعة والجدة من الرضاعة والبنت من الرضاعة والأخت من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة، مثالها بسرعة من رضعت شخصا فهي أمه، وأمها جدته، وأم زوجها تكون جدته كذلك وبنتها. من أرضعت زوجته بنتا فإن هذه البنت تكون بنتا له إذا كان رضاعها من لبنه، أي لبن الذرة بسببه، وكذلك بناتها. من ارتضع هو وامرأة من امرأة ثانية فإن المرأة فإن التي ارتضعت معه تكون أختا له من الرضاعة، كما أن بنات المرأة التي أرضعته يكن بنات له، وبناتهن كذلك محرمات أخوات له، وبناتهن يكن محرمات عليه. ومثله يقال في بنات الإخوة. العمات، من ارتضع من امرأة فإن زوجها الذي ثاب الحليب بسبب حمل منه أخته تكون عمة للولد الذي ارتضع، وأخت الأم التي أرضعته تكون خالة له. نعم. وأربع من الصهر وهن، أي بالمصاهرة. نعم. وهن أمهات الزوجات، أمهات الزوجات وإن علونا، وأمهات نسائكم، يعني نعم، وإن علونا كجدتها، وبناتهن وإن نزلن. نعم. إذا كان قد دخل بأمهاتهن. نعم. بنات الزوجة لا يحرمنا إلا إذا كان قد دخل بأمهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وزوجات الآباء وإن علونا. نعم. زوجات الآباء كذلك محرمات بعقد النكاح. وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. نعم. قوله من نسب أو رضاع يرجع للأمور الأربع، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يشمل نسب الولادة ونسب الصهر معه. والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها. نعم. هذه الآية هي التي فيها المحرمات في النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. نعم. قوله يحرم من النسب يدل على تحريم النسب المتقدم، وقوله من الولادة يدل على النسب والمصاهرة معه. وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. لا يجوز الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة مقرابة أو قرابة تحريم، بمعنى لو أن إحدى المرأتين ذكر والأخرى أنثى فإنه لا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج بها، فلا يجوز الجمع بينهما. فالجمع بين الأختين في كتاب الله لا يجوز، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أيضا في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيحين، وفي معناه كل قرابة تكون ذات محرم، فلا يجمع بين المرأة وبنت ابن أخيها أو بنت ابن أختها، فإنها داخلة في عموم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. نعم. لحديث غيلان. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. نعم. ما دام بالملك. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. نعم. لحديث غيلان لما أسلم وعنده عشر من النسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا وأن يفارق ما عداهن. أما لو كان المرء مسلما وتزوج أكثر من أربع وهو جاهل بالحكم فنقول إن الخامسة وما بعدها نكاحها باطل، أما الذي تزوجهن قبل الإسلام فهو الذي يختار، لا نقول ألا وائل نكاحهن صحيح. طيب لو كان المرء عالما بالحكم وتزوج فوق أربع فنقول هذا زنا فيقام عليه وعليها حد الزنا إن كانت عالمة، وإن أنجب ولدا فإن الولد لا ينسب لمن جاء بسبب من مائه لأن الولد ولد زنا. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. نعم. لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي فلا يكون مولي وليا في النكاح. ونقل القاضي عياض، لا أدري أنا في شرح مسلم أو في المشارق، أن في بعض النسخ لا ينكح المحرم ولا ينكح، فحينئذ يكون معنى الحديث متوجها للمرأة. ونسبت هذا الكلام لعياض لما؟ لأن في بعض كتب الأدب يعيبون على من قرأ هذا الحديث بلفظ ولا ينكح، ولكنه جاء في الرواية. نعم. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. المرأة إذا كانت معتدة من غير فلا يجوز لرجل أن يتزوجها ولو كانت الفرقة بائنة. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم. لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم. سيأتي أيضا أن المطلقة ثلاثا وهي البائنة بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، وأن يكون نكاح رغبة، وأن يكون فيه وطء. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. طيب، يقول يجوز للشخص أن يملك أختين من باب الملك فقط فتكونان للخدمة مثلا، يقول لكن إذا وطئ واحدة من هاتين الأختين لم يجوز له أن يطأ أختها ويبقى ملكه على أختها، لكن لا يجوز له الوطئ. قال حتى يحرم الموطوءة الأولى التي وطئها أولا. وكيف يكون تحريمها؟ قال بإخراجها عن ملكه بأن يبيعها أو يهبها لغيره، فحينئذ لا يجوز له وطئها بإخراجها عن ملكه. قال أو يزوجها بعد الاستبراء بأن تستبرئ منه بحيضة لأجل استبراء الرحم من الحمل، ثم يزوجها إما قنا أو حرا لا يجد طولا، لأن مالك الأمة إذا زوج أمته حرم عليه أن ينظر إليها إلى حد معين، كما عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحرم عليه وطئها كذلك إذا كانت مزوجة الأمة. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. نعم. قال الشيخ والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فدل ذلك على أنه ما كان قبل الفطام. بعض العلماء وهو المشهور عند فقهائنا أنهم يقدرون الفطام بحولين، للفظ جاء أظن عند الدارقطني أنه ما كان في الحولين، وبناء عليه فإن التقدير بالحولين يقولون تقدير على سبيل التحديد، فلو تأخر الرضاع عن الحولين ولو بدقيقة فإنه ليس بمحرم. هذا واحد. بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية جعلوا التحريم معلقا بالفطام، وهو الذي مشى عليه المصنف. ومعنى الفطام أن الصبية أو البنت قد ينفطم قبل السنتين، فبعض الناس يمتنع من الرضاعة بعد 6 أشهر وبعضهم بعد سنة، فنقول كل رضاع بعد فطامه بحيث أن لا يكون الحليب طعاما له فإنه ليس بمحرم. هذا رأي المصنف. وبناء على ذلك فإن قول المصنف ما كان قبل الفطام يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن نوجهه على المشهور فنقول إن المراد بما قبل الفطام أي بما قبل الفطام المعتاد، وهما الحولان. وإن قلنا وجهناها على الرواية الثانية فيكون مطلق الفطام إذا كان أقل من الحولين، لأن بشرط ألا يجاوز الحولين، وهو 5 رضاعات فأكثر. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما نزل في القرآن 10 رضاعات محرمات، فنسخنا ب5 محرمات، فلا بد أن يكون 5 رضاعات، ولا بد أن يفصل بين كل فصلة بين كل رضعة ورضعة بترك الثدي ولو لأجل التنفس، ولو كانت الرضعة الأولى غير مشبعة فلا يلزم أن تكون الرضعة مشبعة، بل يلزم أن تكون مفصولا بين الرضاعات، ولو لأجل نفس أو لأجل عطاس أو لأجل ولو كان بغير إرادته، كأن تكون مرضعته هي التي أبعدت الثدي عنه. وقوله رضاعات لا يلزم أن يكون بالتقام ثدي، بل قد يكون محلوبا فيسقاه، فكل سقية برضعة. نعم. فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. نعم. فالطفل الذي ارتضع وأولاده يكونون أولادا للمرضعة التي أرضعته وكان اللبن منها، ولصاحب اللبن أي الذي ثاب اللبن وهي زوجة له. لكن انتبه، عندنا هنا مسألة، العلماء يقولون ليس كل لبن يكون محرما على المشهور إلا إذا كان اللبن ثاب بسبب حمل، يعني وهي حامل ثاب اللبن، بعض النساء يخرج اللبن منها وهي حامل، أو ثاب اللبن بعد الولادة سواء ولد حيا أو ميتا. وأما إذا ثاب اللبن بغير حمل، مثل أن تأكل المرأة بعض الهرمونات، فالمشهور عند فقهائنا أنه لا ينشر الحرمة، والرواية الثانية أنه ينشر الحرمة، فالمسألة فيها خلاف. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. نعم، هذه المسألة مشهورة التي يسميها العلماء بلبن الفحل، ويقولون ويقول العلماء فيه يسمونه إن لبن الفحل محرم. الفحل ليس له لبن، ولكن معناه أن اللبن الذي ارتضع منه الصبي ثاب بسبب حمل من هذا الرجل، فلما ثاب بسبب حمل هذا الرجل نسب إليه فسميناه لبن الفحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فإنه عمك من الرضاعة، فدل ذلك على أن الحرمة تنتشر من جهة الأم ومن جهة الأب معا. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.